بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا في خلاف بسيط ما بين العلماء مين اللي كتب الاول، هل هو مرقص ولا متى؟ وقلنا ان اغلب العلماء قالوا ان مرقص هو اللي كتب الاول وكان مصدر لمتى ولوقا، ومتى ولوقا نقلوا منه وعرفوا الكلام ده على اساس ان هم لما جم يقارنوا مقاطع موجوده في متى ولوقا وموجوده ايضا في مرقص فوجدوا ان في تشابه شبه حرفي، وان غالبا متى ولوقا كانوا بيزودوا اضافات او كانوا بيعدلوا في النسخه اللي عند مرقص بحسب حاجه معينه هم شايفينها، وهنلقي الضوء على النقطه دي. المفروض ان لو انت شاري نسخه من العهد الجديد كامله، طبعا الكلام ده مش هتلاقيها في النسخه معايا، هات النسخه اللي معاك الخضراء دي، في اخر النسخه خالص هتلاقي في حاجات ملحقات هم مزودينها. فمن ضمن الملحقات اللي هم مزودينها هتلاقوا في ايه، معجم الكلمات الصعبه للعهد الجديد، ده غالبا ملوش لازمه لان مفيش كلام عندهم صعب يعني. في بقى موضوعات الانجيل دي مهمه، ليه بقى؟ ده بيقول لك الموضوع موجود فين في انهي انجيل، ولو هو موجود في الاناجيل الثانيه بيقول لك هو موجود فين. فاحنا مثلا ايه، هم معلمين علامه النجمه دي بيقول لك دي معجزه، فلو انت عاوز تدور في الاناجيل الاربعه فين معجزه عملها المسيح تمشي بعينك على طول عند علامه النجمه، فبقول لك شفاء ابن خادم الملك مش عارف ايه، تشوف دي موجوده فين. فهتلاقي حاجات يا اما موجوده في انجيل واحد لوحده، يا اما موجوده في الاناجيل الايزائيه الثلاثه متى ومرقس ولوقا، يا اما موجوده في الاربعه، يا قصه منفرد بها انجيل من الاناجيل، يا قصه موجوده في الثلاث اناجيل الايزائيه، يا قصه موجوده في الاربعه. دي غالبا الحالات يعني. فده مرجع كويس ان انت ايه، لما هنيجي نتكلم النهارده مثلا على قصه معينه، وانا هقول ان القصه دي موجوده كمان في متى ومرقس، لكن مش هقول النصوص، انا ما احفظش النصوص دي موجوده فين. فانت هتلاقي ان القصه هم حاطين عناوين فوق كل فقره، فانت تشوف الفقره دي مكتوب ايه، تدور عليها ورا في الفهرس الفقره اللي كذا، تشوف موجوده في متى وفين في مرقس وفين في لوقا، بحيث ان انت تقارن. وانا هشير لايه الاختلاف وايه مدى اهميه الاختلاف، وانت بقى ترجع ايه تقرا النصوص نفسها. فقلنا هم ما بينهم اختلاف بسيط مين اللي كتب الاول، مرقس ولا متى، وقلنا ان مرقس هو اللي كتب الاول وهم نقلوا منه. وفي بعض التعديلات، يا اما متى ولوقا زودوا حاجات، يا اما غيروا حاجات او حذفوا حاجات من مرقس، مفيش مشكله. وتكلمنا المحاضره اللي فاتت على حاجات كتير جدا، نقاط كثيره جدا جدا بتثبت ان لا يمكن كتب في الاناجيل دول يكونوا تلاميذ. وتكلمنا عاوزين، انت عاوز قلم؟ طيب. انت ما بتجيش بقلم ليه؟ طيب ده بس عشان يطلع في واحد ورا مش بيجي بقلم. طيب مش مشكله. فقلنا العنوان بتاع الانجيل نفسه ده انجيل متى مرقس لوقا يوحنا، كل دي اسماء مضافه. بالنسبه للرسائل وكده، هو غالبا كان بياخد اسم صاحب الرساله من اول نص في الرساله، بيقول لك مش عارف بولس عبد ورسول مش عارف مين، ويقوم يبقى دي رساله بطرس ولا بولس، بحسب يعني اول نص بيقول مين اللي كتبه. لكن مش بالضرورة حتى لو مكتوب في الرسالة اسم شخص معين يكون هو فعلا صاحب الرسالة. الدليل حاجات كتيرة جدا، من ضمنها زي ما قلنا مثلا ان في انجيل اسمه انجيل توما القبطي، ومكتوب عليه ان توما هو اللي كتبه، وفي اناجيل تانية ابوكريفا هم رفضينها مكتوب ايضا عليها اسماء تلاميذ، ومع ذلك ما بيقولوش ان التلاميذ هم اللي كتبوها، فما بالك انجيل اصلا مش مكتوب عليه اسم حد. يعني اذا كان اللي مكتوب عليه اسم التلميذ بيقول لك لا ده التلميذ ده مش كتبه، طب ده النسخه مش مكتوب عليها اسم حد اصلا، عرفت منين ان التلميذ كتبه؟ فالمعلومه المهمه عندنا ان اسامي الاناجيل دي مضافه في القرن الثاني وما كانتش مكتوبه قبل كده. واتكلمنا هم ليه كتبت الاناجيل اصلا، كتبوا اناجيلهم علشان يحطوا فيها العقائد اللي هم في وقتها كانوا بيؤمنوا بيها. وقلنا ان العقائد المسيحيين بيعتقدوا بها حاليا ما كانتش موجودة على ايامهم، فبالتالي مش هنلاقيها في الاناجيل، اهمها قضية التثليث وقضية التجسد مش موجودين في العهد الجديد. ممكن نلاقي ان المسيح ابن الله في العهد الجديد، لكن قلنا ان في خلاف على معنى البنوة، وفي فرق مسيحية كانت بتقول ان البنوة زي ما القرآن بيقول وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، لكن ده مش معناه ان هم الله عز وجل ولدهم وان هم ورثوا الطبيعة الالهية بحسب هذه الولادة. لكن في مسيحيين تانيين قالوا ان المسيح عليه السلام هو الابن المولود لله، وقالوا ان ابن الله هو الله، وده من ضمن الاسباب الله عز وجل قال فيها لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وايضا ان الله عز وجل قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يعني في ناس قالوا الكلام الكفر ده قبل كده وهم ايه بيقلدوهم فيها. طيب هنبتدي بقى في اول اصحاح. احنا قلنا ان في انواع معينه من الاناجيل، في حاجه اسمها اناجيل قصص، وفي اناجيل اقوال، وفي اناجيل طفوله. الاربع اناجيل دول اناجيل قصص. اناجيل الطفوله دي اللي هي زي انجيل توما اللي بيحكي عن طفوله المسيح وهو صغير كان بيعمل ايه. ما فيش ولا انجيل من الاناجيل الاربعه بتذكر المسيح وهو صغير كان بيعمل ايه بالتفصيل، الا لقطات بسيطه جدا يقول لك مش عارف كان بيروح الهيكل وكان بيكلم الناس، فقره معينه في الانجيل كله بيتكلم المسيح كان بيعمل ايه وهو صغير، لكن غير كده ما يعرفوش. لا، في اسم، في انجيل تاني اسمه انجيل توما للطفوله، وفي انجيل تاني اسمه انجيل توما القبطي ده اللي فيه 114 قول. ففي ممكن تلاقي ان مرقس نفسه في اناجيل تانية ابو كريفة اسمها مرقس باكتر من طريقة، يعني في اكتر من واحد كتب وقال ان ده مرقس هو الكاتب. وبرضو متى في انجيل متى هم معترفين انه قانوني، في اناجيل ابو كريفة تانية منسوبة لمتى، فما تستغربش لما تلاقي اكتر من انجيل منسوب لنفس التلميذ وهم كلهم اصلا ولا واحد فيهم تلميذ كتب. احنا قلنا في اناجيل قصص واناجيل طفوله وفي اناجيل اقوال، دي كلها اناجيل قصص. لكن في نقطه يعني العلماء لاحظوها، ان انجيل مرقس وانجيل يوحنا لما بداوا يكتبوا بداوا على طول على حياه المسيح وهو داخل على المعموديه، اللي هي من بدايه ان المسيح عليه السلام قابل يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان هو المفروض يحيى عليه السلام، ده المفروض. الاسم ليه مختلف؟ زي ما اسماء كتيره الانبياء بتختلف بسبب انتقال الاسم ما بين اللغات واللهجات المختلفه، الاسم بيتغير، ما فيش اي مشكله. لكن احنا بنعرف ان يوحنا المعمدان هو يحيى عليه السلام. فانجيل مرقس وانجيل يوحنا بيبتدي على طول من هذه اللحظه، ان يوحنا المعمدان هيعمد المسيح، والمعمودية عندهم يعني ان انت تاخد الانسان كأنه هيدخل الايمان جديد. لما حد بيكون على دين كفر مثلا نصراني او يهودي ودخل الاسلام، اول حاجة بيعملها بيقول الشهادتين وبعد كده بيختسب. فتقدر تقول ان المعمودية قديما كانت هكذا، ان الانسان اول ما بيدخل الدين الجديد فبيغتسل كانه بيغسل نفسه من الذنوب والاثام اللي هو عملها قبل كده. فعشان كده اسمها معمودية المغفرة الخطايا، ان هو كان قبل كده كان وحش لكن هيبتدي حياة جديدة. طبعا المسيحية حرفت في المعنى ده واضافت فيه طقوس شركية، وانه لازم يغطس الراجل مرة بالاب ومرة بالابن ومرة بالروح القدس ويرشم عليه الصليب وحاجات كده، دي ما كانتش موجودة زمان. لكن المعمودية دي كانت موجودة، ان شخص كان عاش في الكفر وهيدخل دين جديد فبيغتسل كأنه بيغسل نفسه من الذنوب والخطايا. فمرقس ويوحنا بيبتدي القصة من النقطة دي. متى ولوقا بيبتديها من قبل كده، بيدي لمحة بسيطة عن ولادة المسيح وازاي اتولد، ولمحة بسيطة عن طفولة المسيح، وبعد كده بينط مرة واحدة على نقطة المعمودية. فالمعمودية دي مذكورة في الأربع أناجيل، في متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وهي عند المسيحيين نقطة البداية لرسالة المسيح عليه السلام. يعني قبل كده تقريبا المسيحيين شايفين ان حياته ما كانتش ليها لازمة كتير، يعني او ما كانش في حاجة تستحق ان هي تتقال، فمش مذكورة اصلا في الاناجيل. لكن غير كده بقى لما تيجي تبص على اناجيل الطفولة ممكن تلاقي حاجات بتوافق الاسلام، وممكن تلاقي حاجات المسيحيين نفسهم بيحكموا عليها ان هي نوع من انواع السفه ونوع من أنواع سوء الاستخدام للقوى الإلهية، وكان بيموت ناس ويحييهم وحاجات كده غريبة ما تفهمش هو كان بيعمل كده ليه. فالخلاصة ان هم عندهم الحياة، حياة المسيح قبل المعمودية دي ما كانش فيها حاجة مميزة تستحق انها تتقال، وحياته كلها وكلامه مع اليهود ودعوته ابتدت من وقت المعمودية. هنا اول نص في انجيل مرقس هنا بيقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. كلمة انجيل العلماء متفقين على ان هي معناها بشارة، ان هو بيبشر بحاجة معينة. المعنى ده قد يكون صحيحا ايضا بالنسبة لكلمة الانجيل في الاسلام، وده رأيي الخاص ان الله عز وجل اخبرنا ان اصلا من ضمن رسالة النبي محمد النبي عيسى عليه السلام انه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد، فدي كانت من ضمن رسالته التبشير. فلو كلمة انجيل معناها البشارة فده معنى مقبول ما فيهوش مشكلة. لكن في نقطة، كلمة الانجيل استخدمت في العهد الجديد بمعاني مختلفة، قد يقصد منها مجرد الرسالة وقد يقصد منها كتاب بالتحديد، ودي نقطة الخلاف ما بيننا وما بين المسيحيين. كلمة انجيل ليها اكتر من استخدام في العهد الجديد، كانت ساعات بتستخدم للإشارة لرسالة معينة. الرسالة بمعنى ايه؟ يعني بولس لما كان بيعلم الناس بان المسيح هو ابن الله واتصلب ومات وقعد في القبر 3 أيام و3 ليالي وقام الاموات، دي كانت بشارته ودي كانت انجيله، ده انجيل بولس. ما بيقصدش بيها كتاب، بيقصد بيها بشارته ودعوته اللي هو بيعلمها عن المسيح. لكن في نصوص في العهد الجديد وفي كتابات اخرى مسيحية بنلاقي، واعتقد ان معاذ كان له محاضرة على البلطوك تقريبا كان بيتكلم وجاب اقتباسات من كتاب اسمه الدداخي. الدداخي ده كتاب مهم جدا وقديم، يعني فيها ان التلاميذ بيشيروا بيقولوا صلوا كما مش عارف هو مكتوب في الانجيل، يعني وبيقول على شرائع وبيقول على عبادات لو عاوز تتعلمها ارجع للانجيل. فيبقى الانجيل ده ما بقاش بشارة او رسالة معينة، ده بقى مرجع تقدر ترجع له عشان تتعلم منه. فالاسم موجود مستخدم في المراجع المسيحية اشارة لكتاب، لكن في اغلب الوقت هما بيستخدموه اشارة للرسالة اللي الشخص بيدعوها. وهنشير الى بعض النصوص اللي هي كلمة انجيل فيها غالبا ما بتشيرش لرسالة، بتشير لكتاب، عشان خاطر نرد على المسيحيين اللي بيقولوا هو فين الكتاب اللي جه بيه المسيح اللي اسمه الانجيل ده، ما جاش بكتاب وما فيش ذكر لكده في التاريخ. لا موجود، وقلنا ان من ضمن النقاط اللي بنثبت فيها الموضوع ده موضوع الكيو سورس. احنا قلنا متى ولوقا نقلوا من مرقس، طب مرقس نقلوا من ايه؟ قالوا ان في مرجع مجهول احنا ما نعرفوش بالظبط اسمه الكيو سورس او الكولا، والعلماء مختلفين هل الكولا ده او الكيو سورس مصدر مكتوب هو نقل منه ولا مصدر شفهي سمعه. واحنا قلنا ان احنا كمان كمسلمين احنا مش متأكدين بشكل قاطع هل الانجيل كان زي القرآن، يعني كتاب نزل على المسيح عليه السلام وكان بيتلوه على صحابته وعلى الحواريين، ولا كان كتاب زي التوراة نزل مكتوب. لان احنا نعرف من السنة النبوية الشريفة ان التوراة كتاب، كان كتاب حقيقي مكتوب نزل على موسى عليه السلام، لكن احنا مش عارفين بالتحديد الانجيل كان زي التوراة ولا كان زي القرآن. طيب فده بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. في نقطة بقى مهمة، طبعا ترجمة الفان دايك ترجمة قلنا ان في نوعين من النص اليوناني، في نص يوناني نقدي وفي نص يوناني تقليدي، فالفان دايك ده مترجم من النص التقليدي، وكمان لا يشير الى اي اختلافات موجودة في المخطوطات لا في هامش ولا في اي حتة. في ترجمات تانية بتدينا اشارات ان ممكن النص ده يكون فيه مشكلة، وبيدي اشارات في قلب المتن للدلالة على ان ممكن يكون النص ده فيه مشكلة. فدي بس لفتة عايز اشير اليها سريعا بعدين نرجع نقرأ. أفضل ترجمات بتشير لمشاكل موجودة في المخطوطات، قلنا الترجمة العربية المشتركة، ودي ترجمة مستساغة عند المسيحي وأصبحت منتشرة ما بينهم، وإن احنا قلنا إن هي مكتوب عنها في المقدمة إن عملتها لجنة من الثلاث كنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، فالمسيحي بيحس بارتياح من النسخة دي على أساس إن الأرثوذكس شاركوا فيها. لكن اللي أقوى منها علميا ترجمة الآباء اليسوعيين. ترجمة الآباء اليسوعيين قبل كل سفرة وقبل كل إنجيل بيكتب عنها مقدمة معينة، المقدمة دي هتطلع منها أحلى كلام، يقول لك ده في نصوص كتيرة مضافة، ده احنا ما نعرفش مين اللي كتب الكلام ده، النص الأصلي مفقود ولا نستطيع الوصول للأصل حتى عن طريق النقد النصي، كلام زي الفل. العربية المشتركة في بعض النصوص تلاقي بيحط لك جنبيها نجمة وتحت في الهامش يقول لك النص ده غير موجود في أقدم المخطوطات مش عارف ايه، كلام تعليق زي الفل تقدر تستخدمه. واليسوعيين كذلك. الفرق ما بين العربية المشتركة واليسوعيين من ناحية النصوص المحذوفة ان العربية المشتركة غالبا يعني قلبها مش بيطوحها ان هي تحذف النص من غير ما تشير ان كان في نص في المكان ده. اليسوعيين عشان كاثوليك فقلبهم جامد بيحذف النص ولا يشير اصلا ان في اي خلاف في الحتة دي، فتلاقي النص مثلا 18 بعديه على طول 20 19 فين، ولا حتى يشير لمتن النص اللي اتحذف في الهامش. فده يعني نقطة ما بين الآباء اليسوعيين والعربية المشتركة. في نقطة كمان في النسخ العربية دي اللي هي مترجمة من نص نقدي بيحط ساعات نصوص ما بين أقواس مربعة، وساعات بيحط كلام ما بين أقواس مدورة. في بعض الترجمات بتقول في الأول إن الأقواس المدورة دي معناها إن الجزء ده ما كانش موجود ودي إضافة، لكن في الأغلب لو كلام محطوط ما بين أقواس مدورة ده معناه شرح أو معناه توضيح كلمة أو حاجة زي كده. لو حاطت كلام ما بين أقواس مربعة كده فده معناه ان هذا الجزء عليه خلاف في المخطوطات وغالبا المفروض يتحذف، بس احنا خايفين نحذفه لا يطلع كلام صح. فاهمين ازاي؟ يعني هو ممكن النص يبقى ثابت في الكتاب وممكن ما يبقاش ثابت، فهو حاسس بذنب انا لو حذفته ممكن يكون من الكتاب ولو حطيته ممكن ما يكونش من الكتاب. هو في المقدمة ساعات بيكون موضح رموز دي، فالعربية المشتركة كاتبة كده واليسوعية كاتبة كده، لكن ده دي حاجات معروفة ما بين العلماء في نسخ الكتاب كلها العربي أو الإنجليزي. أي كلام ما بين أقواس مربعة ده معناه إن النص ده في شك، غالبا المفروض يتحذف بس احنا مش عايزين نحذفه علشان خاطر ممكن يكون صح ومش عاوزين نثبته نشيل الأقواس عشان ممكن يكون مش من الكتاب. بالنسبة للنسخ اليونانية النقدية، ودي هنبقى نبص فيها فيما بعد، بيفرقوا ما بين قوسين مربعين معمولين كده وما بين قوس واحد كده. قوسين مربعين يعني هو متأكد وجازم ان ده مش من الكتاب، امال هو حطه ليه؟ حطه عشان الكنيسة تعودت انها تقرأ الكلام ده فما يصحش ان احنا نطبع كتاب، هم متعودين يلاقوا فيه الكلام ده وما نحطوش. لكن في النصوص اليونانية لقيت النص محطوط ما بين قوسين مربعين كده تعرف ان ده جازمين انه محذوف، والكلام ده بيبقى مكتوب في المقدمة. لكن للأسف احنا بنقابل بعض المسيحيين غلبة جدا، يعني بيبقى مجرد ناقل من الكتاب ومش فاهم القوانين اللي اتكتب عليها الكتاب ولا الرموز دي محطوطة ليه، فيقول لك قصة المرأة الزانية موجودة في النسخة اليونانية وتلاقيها محطوطة ما بين قوسين زي دول، نهاية إنجيل مرقس موجودة ومحطوطة ما بين قوسين زي دول، فيقول لك مدام هي موجودة وما اتحذفتش يبقى هي من الكتاب. لا، هم مبينين في المقدمة ان هم مدام مستخدمين النوع ده، ده معناه ان الفقرة دي مستخدمة كتير في الكنيسة، فمش عاوزين نحرم الكنيسة من الحاجة اللي هي تعودت عليها، لكن احنا عارفين ان هي مش من اصل الكتاب. طيب في النسخ اليونانية لو حطها ما بين القوسين دول ده معناها زي المعنى ده انه ممكن يكون ثابت وممكن ما يكونش ثابت. انا ليه بقول كل الافلام دي بقى؟ لان في بداية انجيل مرقس 1:1 بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله، كلمة ابن الله دي في النسخ التانية محطوطة ما بين قوسين مربعين زي دول، تمام؟ في النسخ اليونانية النقدية ايضا محطوطة ما بين قوسين مربعين زي دول. فأول نص في انجيل مرقس عليه خلاف، هل يسوع المسيح ابن الله ولا مش هو ابن الله؟ لما نيجي نتكلم مع واحد مسيحي والنقطة دي مهمة وعايزكم تركزوا فيها، يقول لك يا عم انت عاوز تشكك في عقيدة ان المسيح ابن الله؟ طيب يا اخي مرقس 1:1 فرضا ان النص ده ما كانش مكتوب في الاصل ابن الله، بس انا هجيب لك نصوص تانية مكتوب فيها ابن الله وما عليهاش خلاف ما بين المخطوطات، يبقى انت كده كلامك يعني انت طعنت في نص، لكن اسقاط النص ده ما يسقطش العقيدة، لان كلمة ابن الله دي موجودة في اماكن تانية في الكتاب. احنا برد دي البورسعيدية، فقلنا البورسعيدية واخدة الفان دايك بس مغيرة شوية كلمات على خلاف ما بين البروتستانت والأرثوذكس، لان الفان دايك اصلا ترجمة بروتستانتية، ففي بعض الكلمات هم ما بيحبوهاش، هم حاطين نفس الترجمة مش عاوزين يعانوا ان هم يترجموا من اول وجديد، فبياخدوا نفس الترجمة بس وبيغيروا فيها الكلمات اللي ما بينها وما بينهم خلاف عليها. فقلنا كلمة من الله دي انت عاوز تطعن فيها يعني، طب احنا هنشيلها خالص وهنحذفها وما تزعلش نفسك، بس احنا هنجيب نص تاني، النص ده معلوش خلاف ما بين المخطوطات. الكلام ده بيترد عليه ازاي؟ نقوم تاني، النقطة دي مهمة جدا وعاوزكم تستوعبوه وتستخدموه بعد كده في ابحاث ان شاء الله للي هيكتب فيكم ابحاث مستقبلا. لو فكرة معينة انا عاوز اطعن فيها بعمل ايه؟ شايف احنا ناس وحشين وبنطعن. اول حاجة النص نفسه بدور عليه في المخطوطات، النص عليه خلاف في المخطوطات، النص ساقط، ناس ضايفين ابن الله ناس مش ضايفينها، انتوا عليكم خلاف اصلا. طب هو هيجي يقول لك ده في نصوص تانية موجودة فيها ابن الله. في نقطة مش هيلاحظها غير اللي درس الاناجيل كلها وقراها كويس، ان غالبا والموضوع ده بيحتاج كمان علم في المشاكل اللي موجوده ما بين المخطوطات، لان في نقطه مهمه لازم نكون مستوعبينها. في ترجمات، في اختلافات ما بين ترجمه العربيه المشتركه واليسوعين والفان دايك، لكن هذه الاختلافات مجرد انعكاسات بسيطه للاختلافات اللي ما بين المخطوطات، لكن مش كل الاختلافات اللي ما بين المخطوطات بتلاقي ليها اختلاف ما بين الترجمات. يعني لو النص ده موجود في الفان دايك ومش موجود في العربية المشتركة، تعرف ان في مخطوطات فيها النص وفي مخطوطات ما فيهاش النص. طب انهي نسخة اللي حذفت او انهي نسخة اللي اثبتت؟ لو العربية المشتركة او اي ترجمة تابعة للنص النقدي، تعرف ان علماء النقد النصي اثبتوا النص ده او حذفوه. الفان دايك ده قلنا نص تقليدي مترجم عن ايرازموس. طيب يبقى اي اختلاف موجود ما بين الترجمات ده بيعكس اختلاف موجود في المخطوطات، لكن مش كل الاختلافات اللي ما بين المخطوطات هتلاقيها ما بين الترجمات. فاهمين النقطة دي ولا لا؟ لا، في اختلافات كتير جدا ما بين المخطوطات الترجمات ما نقلتهاش. الكلام ده ليه؟ دي لازم نكون فاهمينها، لان هيجي لك واحد مسيحي يقول لك ان انا جايب لك اليسوعيه والعربيه المشتركه والاخبار الساره والبدنجانيه وكلهم فيهم النص، وانت جاي تقول لي المخطوطه مش عارفين ما فيهاش النص. لا، احنا قلنا ان في النص التقليدي اللي هي بتاعت ايرازموس، ده مصدر لترجمات، وبعدين فيه النص النقدي. بس في سؤال، هو ما فيش غير نص نقدي واحد يعني؟ لا، كل مجموعة علماء كانوا بيقعدوا مع بعض يدرسوا المخطوطات ويطلعوا لنفسهم كتاب مقدس باسمهم. ففي علماء مثلا واحد اسمه سامويل تريجلز ده مشهور له نسخته، ويستكوت هورت درس مع واحد اسمه هورت طلعوا نسخة وهكذا. فكل مجموعة علماء نقد نصي قعدوا يدرسوا المخطوطات طلعوا لنفسهم نسخة وقالوا بحسب دراستنا احنا هو ده النص الأصلي للعهد الجديد المعاد تكوينه من المخطوطات. تمام؟ طيب الترجمات دي متاخدة من انهي نص نقدي؟ ما احنا عرفنا ان في مجموعات كتيرة من العلماء كل واحد طلع نص، والترجمات دي كلها واخدة من نسخة مشهورة جدا اسمها اليو بي اس. اليو بي اس اللي هي يونايتد بايبل سوسايتي، اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. لو انت فتحت النسخة اللي ما بين ايديك دي هتلاقي ان هي ايه مكتوب عليها، مكتوب عليها ايه The Bible Society of Egypt تحت خالص هنا، وهتلاقي مكتوب عليها ايه ان هي Gospel of Mark Arabic New Van Dyke او مش عارف ايه The New Testament Van Dyke. المهم اللي انا عاوز اقوله ده The Bible Society of Egypt يعني جمعية الكتاب المقدس في مصر. الترجمة العربية المشتركة هتلاقي عليها جمعية الكتاب المقدس في لبنان. طب مين بقى اللي مشرف على كل الجمعيات دي؟ اتحاد جمعيات الكتاب المقدس يونايتد بايبل سوسايتي. اليونايتد بايبل سوسايتي دول، هو القلم بتاعي راح فين؟ انا رميته ولا ايه؟ ف اليونايتد بايبل سوسايتي دول جمعوا مجموعه معينه من العلماء، في منهم واحد اسمه بروس ميتزجر ومشهور جدا، في واحد اسمه كيرت ألاند وده مشهور جدا وهنتكلم عنه فيما بعد لما نتكلم في النقد النص. المهم حوالي 7-8 قعدوا برضو هم درسوا المخطوطات واستخرجوا نسخة يونانية بتنسب لليونايتد بايبل سوسايتي، وكل 3-4 سنين بينزلوا إصدار جديد. آخر إصدار نازل هو الفورث ريفايزد إديشن، فدي اسمها ريفايزد اديشن، الاصدار الرابع المراجع. ده اخر نص يوناني عملوه اليونايتد بايبل سوسايتي دول. كل الترجمات الحديثه واخده من اصدار من اصدارات اليو بي اس دي، فلذلك هتلاقي كل الترجمات الحديثه سواء انجليزي او عربي مترجمه من النص ده. فالاختلافات اللي هتلاقيها ما بين الفان دايك او النص التقليدي والنص النقدي هي الاختلافات اللي العلماء دول اختلفوا عليها ما بين نص إيرازموس واليو بي اس. فلذلك احنا قلنا ان انت الترجمات هتقسمها في عمودين، اللي تحت الفان دايك عمود واللي تحت العربية المشتركة واليسوعين عمود. طب في اختلافات تانية كتير في المخطوطات؟ لا، العلماء دول هما اللي ايه حددوا نص معين من ضمن الاختلافات. فلو في نص عليه 3 اختلافات في المخطوطات، دول اختاروا شكل واحد للنص من ضمن الثلاثة اللي هما لهم في المخطوطات، والفان دايك في شكل تاني. طب الشكل الثالث راح فين؟ مش هنلاقيه بقى غير في المخطوطة، مش هنلاقي ترجمة طلعت لنا الشكل الثالث. فبقى مفهوم دلوقتي يعني ايه ان الترجمات بتبين لنا الاختلافات اللي ما بين المخطوطات، لكن مش كل الاختلافات ما بين المخطوطات هنلاقيها في الترجمات. دي نقطة في غاية الأهمية، عشان كده اما هنيجي بقى في مرقس 1:1 ده هيلاقي ان كل الترجمات حتى كلمة من الله لحسن حظنا في منهم حاطينه ما بين أقواس مربعة، فده دليل ان هم عارفين ان الكلمة دي غير أصلية. لكن هنشير لنصوص تانية دلوقتي حالا، هقول لك الشكل ده موجود في اقدم المخطوطات بيقول كذا، انت هيطلع عينك عشان تدور على ترجمة فيها الشكل ده مش هتلاقي. ليه؟ لان لا الفان دايك اختارته ولا الشباب بتوع اليو بي اس، هم مش شباب طبعا، ناس 90-80 سنة مش مشكلة. كنت بكلم واحد مسيحي فبقول له انت عندك ترجمة كتابات الاباء مش عارف ايريناوس ويوستينوس والشباب الحلوة دي، قال لي لو سمحت دي شباب حلوة دول اباء قديسين حقك علي. ف يدوبك هتلاقي اشكال النص الشكل اللي اختاره اليو بي اس والشكل اللي موجود في ايرازموس. لكن زي ما هندرس فيما بعد اليو بي اس في الهامش بتاعه بيوضح بقى الاختلافات كلها اللي ما بين المخطوطات القديمة. فبيقول لك انا اخترت الشكل رقم واحد والشكل رقم واحد له المخطوطات الفلانية، لكن في شكل تاني بتأيده المخطوطات الفلانية وممكن شكل تالت بتأيده المخطوطات الفلانية. فبكده نقدر نعرف قد ايه في اشكال لهذا النص، لكن الاشكال دي مش هنلاقيها موجودة في ترجمات. ممكن تلاقي ترجمة تشير ايضا في الهامش ان الشكل التاني النص ده موجود له شكل اللي احنا مترجمينه وله اشكال تانية يذكرها مثلا في الهامش. دي معلومات كويسة يعني مفروض نكون عارفينها. خليك انا كنت بقول كل الافلام دي ليه بقى؟ احنا قلنا لو عاوزين تردوا على النص تطعن فيه تدور على المخطوطات، النص ده عليه اختلاف ما بين المخطوطات، يبقى فيه مشكلة في النص ده. ايه الطريقة التانية؟ ان غالبا غالبا غالبا نص هتلاقيه مذكور في انجيل بطريقة، نفس القصة في الانجيل الموازي له هتلاقيه مذكور بطريقة تانية. على سبيل المثال مكتوب في انجيل مرقس ده لما المسيح لقوه والعياذ بالله مصلوب، راح قائد المائة راح قال ايه؟ حقا كان هذا الانسان ابن الله. فمرقس بيقول ان قائد المائة قال عنه انه ابن الله. تشوف نفس النص في انجيل تاني هيقول ايه؟ كان هذا الانسان بارا، ما قالش انه ابن الله. يبقى انت من خلال مقارنة نفس القصة ده مختلف، ده هنا ما قالش عنه ابن الله، ده قال عنه حاجة تانية، يبقى النص ده كمان يسقط. هيجي بقى واحد مسيح يقول لك ده في المعمودية السماء انفتحت والروح نزلت على هيئة جسمية مثل حمامة قائلا أنت ابني الحبيب الذي به سررت. كل الأناجيل مجمع عليه. هنلاقي بقى أن في إنجيل منهم اللي هو إنجيل لوقا اختلاف مش موجود في الترجمات لكن موجود في المخطوطات، أن النص بيحمل هرطقة ما يقدرش يقبلها المسيحي، وأن ما بينها اختلافات اللي هو بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. ولما نيجي نبحث في التاريخ المسيحي هنلاقي ان كانت في فرقة مسيحية بتعتقد ان المسيح من الله، لكن مش ان الله المولود من الازل، لا ده ربنا تبناه يوم المعمودية، فيوم المعمودية اصبح ابنا ولم يكن قبلا ابنا. دي هرطقة ما يبالهاش المسيحي، لا ده الاب ولد الابن قبل كل الدهور، الابن ده نزل تجسد وتأنس، وتجسد ده يعني الألوهية اتحدت بالإنسانية، وتأنس يعني الاتحاد ده أصبح إنسان. فما ينفعش أنت تيجي تقولي إن هو بقى ابن يوم المعمودية قبل يمكن. المهم اللي أنا عاوز أقوله إن مع تجميعات كل الكلام ده هتلاقي مثلا لو في 20 نص بتقول إن المسيح ابن الله، غالبا 14 نص منهم ما بينهم اختلافات في المخطوطات، ومثلا 4 تانيين منهم ما بينهم اختلافات في ما بين الأناجيل وما بين بعضها. هيفضل لك مثلا نص ولا نصين، هيجي المسيحي بقى يقول لك خلاص بقى هو ده النص اللي هنبني عليه الإيمان. لا، تقول له بقى انت كل كتابك فيه 20 نص، ضربنا لك 18 نص منهم اللي يثبت ان النصين دول ما تلعبوش فيهم، بس احنا للأسف ما عندناش الأدلة ان احنا نثبت ان هي متحرفة. ودي مسألة احنا هندرسها في النقد النص، ان احنا بنعرف ازاي ان النص ده اتحرف ولا متحرفش. نجيب مخطوطة فيها النص، مخطوطة تانية فيها النص بشكل مختلف، فنعرف ان النص ده تلعب فيه. طيب لو انت جبتلي النص اللي تلعب فيه ده وحرقته، فما بقاش للنص غير شكل واحد، انت علشان ضيعت الدليل انا ما بقيتش قادر اثبت، لكن انا اثبتت في 18 نص قبل كده، فخلاص ما تجيش بقى عن النصين اللي فاضلين. الكلام ده هندرسه في نص مثلا زي متى 28-19، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. ما فيش ولا مخطوطة بتخالف الشكل اللي موجود حاليا في انجيل متى، لكن عند العلماء ده مش معناه ان النص فعلا كده شكله صحيح، وهندرس الكلام ده بالتفصيل. بس انتوا فهمتوا الفكرة دي؟ الفكرة دي في غاية الأهمية، وبتهدم هو أصلا يعني العقائد اللي بقي ليهم في الكتاب بسيطة جدا، فانت بالشكل ده تقدر تفندها وتضربها. في موضوع ان الله ده بالذات هتلاقي يا اما اغلب النصوص المخطوطات اصلا ما بينها اختلافات، زي مثلا ايه الاعمى اللي في انجيل يوحنا، إيه اتؤمن بابن الله؟ اؤمن يا سيد وسجد له. تبص في الترجمات التانية ما بيقولوش ابن الله، ده بيقوله للانسان. ولما نيجي نرجع بقى للنصوص اليونانية نلاقي ان النص اصلا بتاع السجود مش موجود في ادم المخطوطات اصلا. فيبقى لما تجمع بقى كل المشاكل دي في بحث كده محترم تطلع بالنتيجة ان عقيدة ان الله في العهد الجديد غير موثوق بيها، لان ايه ثلاث ارباع النصوص اللي بتذكر المسيح من الله يا اما عليها اختلافات ما بين المخطوطات يا اما عليها اختلاف ما بين الاناجيل. مش مهم يوسف رياض يقول ايه، يوسف رياض مش دارس اصلا ومش مش مش حجه في العلم ده. يعني يوسف رياض بيتكلم فيما لا يعلم وبسيط كذلك. يعني دول شغلتهم في الحياه ان هو يشوف مين عالم في الغرب بيدافع ويقوم مترجم كلامه ويجي ينقله للعرب، ده بس كل اللي بيعمله. لكن هو بنفسه لا درس ولا قرأ لكل العلماء. يعني انت لو شخص محايد تقرأ للي بيقول ليك واللي بيقول عليك، ولو انت عندك عقل بالأدلة اللي موجودة قصادك ترجح مين اللي كلامه صح. وده اللي احنا بنعمله في الأبحاث بتاعتنا. النص ده محرف ليه؟ لو القضية ان انا اجيب عالم يقول انه محرف، هو هيقدر يجيب عالم بيقول مجرد إوالة انه مش محرف. لكن احنا بنرجع للأدلة وبنذكر ده قال ايه وده قال ايه ومين اللي كلامه اكثر منطقية ومين اللي كلامه مبني على أدلة ومين اللي كلامه مش مبني على أدلة. نفند كل كلام الناس الخيبانة، يفضل لنا ان فقط الرأي المرجح بالأدلة هو الصح، يبقى هو ده الصح. عشان كده في ناس كتير للأسف بيأثروا في النقطة دي، ان هو بيحسس المسيحي ان انت ما بتجيبليش غير اللي بيهاجمني، فانت مش محايد. انت لو دورت في كتب تانية هتلاقي الناس بتقول عكس كلامك. لا، انت علشان تقنع المسيحي اكتر بان انت كلامك صح تجيب الرأي ده المدعم بالأدلة وتجيب له الرأي الخيبان تذكره في وسط في الاخر وترد عليه وتفنده، مش هياخد منك 3-4 دقايق ويبقى انت كده عملت اللي عليك ووضحت له ان انت باحث محايد بتقرأ للي في صالح الرأي اللي انت عاوز توصله واللي ضده، وناقشت الاثنين ووضحت له مين الصح. يبقى هنا عندك بدء انجيل يسوع المسيح من الله. كلمة انجيل ده شرحناه، ابن الله شرحنا الفيلم ده كله، الكلام ده في غاية الاهمية ان انت تكون فاهم. هنا بيقول النص اللي بعديه على طول كما هو مكتوب في النص ده عليه مصيبة كبيرة جدا ما بين العلماء، مكتوب عنه بحث موجود عندي على مدونتي اسمه مشاكل مرقس، مرقس 1-2-3 اللي هو ايه كما هو مكتوب في الانباء انا ارسل امام وجهك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. اختصارا النص ده عليه اختلاف ما بين المخطوطات الترجمات. الترجمات النقدية بتقول كما هو مكتوب في اشعياء النبي، الفاندايك بيقول كما هو مكتوب في الانبياء. يعني ايه الانبياء ويعني ايه اشعياء وايه الفرق؟ مش اشعياء نبي من الانبياء؟ لا، كتبت العهد الجديد اتعودوا ان هم يقتبسوا من كتب اليهود اللي قبليهم، فهم مقسمين كتب اليهود اللي بيقول لك ارجع لهذا الكتاب. فهم كانوا مقسمين الكتب ازاي؟ في اول محاضرة خالص الورق بتاع قانون العهد الجديد والكلام ده تكلمنا عن القانون اللي حطه أثناسيوس اللي هو 27 كتاب في العهد الجديد وال 66 مش 66 باقي الأصفار بتاع العهد القديم اللي متفق عليها ما بين البروتستانت والأرثوذكس. وقلنا ان أثناسيوس لا يؤمن بان الأصفار القانونية التانية أصفار موحى بها من الله. أثناسيوس بيوضح كتب العهد القديم دي متقسمة ازاي ككتب، يعني كمجلد، فاهم ازاي؟ فبيقول ايه هنا ماشي اول اقتباس ده مش عايزين لوك ذا ايفانجيليست سين ذا اونر اكاونت هو ايه ده. بيقول الكلام ده مكتوب بالمرجع، قلنا موجود ان هو في في موسوعتين كبار بتوع اباء الكنيسه، الانتي نايسين فاذرز اللي هم كتابات الاباء ما قبل مجمع نيقيا، وبعدين في سلسله تانية النايسين اند بوست نايسين فاذرز اللي هم اباء نيقيا وما بعدها. فده طبعا اثناسيوس من ضمن السلسله بتاعه النايسين اند بوست نايسين فاذرز. هو كاتب بيقول ايه، انا هقرا الترجمه على طول، بيقول: هناك اذا العهد القديم 22 كتابا كعدد، كتاب مجلد، تمام. بيقول ايه، ترتيب الكتابات واسمهم كالاتي: الاول سفر التكوين، ثم الخروج، ثم سفر اللاويين، ثم العدد، ثم سفر التثنية. دول خمس كتب عندهم متقسمين، كل واحد من دول كتاب لوحده. وبعدين ثم يليهم يشوع بن نون، ثم القضاء، ثم راعوث. وبعدين بيقول بعد هذه الكتب أربعة أصفار للملوك. خدوا بالكم بقى، الأولى والثانية يتم اعتبارهم كتاب واحد، يعني اليهود كانوا بيحطوا سفر الملوك الأول والثاني في مجلد واحد. وبعدين وعلى نحو مماثل الثالث والرابع في كتاب واحد. لاحظ انت لو فتحت الفهرس بتاع العهد القديم هتلاقي اصلا ما فيش غير سفر الملوك الاول وسفر الملوك الثاني، ما فيش واحد اثنين وثلاثة واربعة. فانت تفهم ان هو عند اليهود كانوا اربعة، لكن علشان هم جمعوا الاول والثاني في كتاب سموه النصارى سفر الملوك الاول اللي هو واحد واثنين عند اليهود، وجمعوا الثالث والرابع في كتاب فبقى عند النصارى سفر الملوك الثاني اللي هو ثلاثة والرابع مع بعض. لكن الفكرة ان هو كان بيجمع اكتر من كتاب في مجلد واحد. طيب وبعدين بيقول ايه، اخبار الايام الاول والثاني في كتاب واحد، وعزرا ايضا في كتاب لوحده، الاول والثاني في كتاب واحد. ففي عندهم حاجة عزرا الاول وعزرا الثاني هم حاطينه في كتاب واحد، النصارى مسمينه عزرا كده. بعد هذه هناك كتب كتاب المزامير، يبقى المزامير ده كل المزامير في كتاب واحد، ثم سفر الجامعة ونشيد الانشاد، بعدهم سفر ايوب، ثم الأنبياء. هو عنده كتاب اسمه الأنبياء. مرقس بيقول ايه، كما هو مكتوب في هنا في الفاندايك، مكتوب كما هو مكتوب في الأنبياء. أثناسيوس عارف ان في كتاب اسمه الأنبياء. طب الأنبياء ده بيحتوي على ايه، بيقول الاثنى عشر في كتاب واحد. هما لو معاذ اكيد شرح الكلام ده، هما مقسمين الانبياء كبار وانبياء صغار. الانبياء الصغار دول 12 واحد، هما مجمعين ال 12 واحد في كتاب مسمينه الانبياء. فتلاقي بقى كاتب العهد الجديد ده بيقول لك كما هو مكتوب في الانبياء، هو ما يقصدش اي كتاب لاي نبي والسلام، لا هو يقصد الكتاب اللي اسمه الانبياء اللي فيه كتابات 12 نبي بالتحديد. ثم كتاب بيقول لك الانبياء الاثنى عشر في كتاب واحد، ثم اشعياء كتاب واحد، يبقى هو عنده كتاب اسمه اشعياء، ثم ارميا ابن باروخ ده كتاب، والمراثي والرساله، بيقول لك ارميا والمراثي والرساله في كتاب واحد، بعد ذلك حزقيال ودانيال كل منهما كتاب. اللي انا عاوز اوضحه يبقى اشعياء ده كتاب لوحده، الانبياء ده كتاب وحده. هنا مكتوب قصادنا كما هو مكتوب في الأنبياء، في الترجمات التانية كما هو مكتوب في إشعياء. العلماء بيقولوا إن الأصل النص كان بيقول كما هو مكتوب في إشعياء، بعد كده حد غيره خلاه الأنبياء. ليه؟ لأن في النص رقم 2 أول اقتباس ده: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، ده مش موجود في إشعياء، ده موجود في ملاخي اللي هو من ضمن الأنبياء الصغيرين اللي هو كتابه موجود في كتاب الأنبياء. فالراجل قال ما ينفعش يكون هو قايل كما هو مكتوب في إشعياء والاقتباس اللي بعده على طول مش من إشعياء، لأن هو عارف إن الأنبياء ده كتاب وإشعياء ده كتاب، فراح غير إشعياء خلاها الأنبياء. لكن وقع في مشكلة تانية، إن بعد النص بتاع طريقك قدامك في صوت صارخ في البرية، صوت صارخ في البرية ده مكتوب فين؟ في إشعياء. فهو حاول يصلح برضو وقع في غلط. انا مش هشرح الكلام ده كتير، في بحث طويل مكتوب على النص ده المفروض ان انتوا تقروه، لكن ده خلاف مهم. الخلاف ده بيأثر اولا في عصمة الكتاب، عصمة الكتاب في ناحية ان النساخ نفسيهم حرفوا في الكتاب، ده مش غلطة غير مقصودة، فدي مسألة مهمة. يقول لك المسيحي دي التغييرات اللي حصلت في الكتاب دي مجرد تغييرات غير مقصودة، الناسخ كان بيكتب وهو على ضوء شمعة فكان عينيه بتزغلل ومش، لا ده كانوا بيقروا النص يلاقوا فيه مشكلة يحرفوه ويغيروه عشان يحاولوا يحلوا المشكلة اللي هم قابلوها في النص. فده بيأثر على ان الكتاب مش معصوم، انه الساخ بيحرفوا فيه، وبيأثر على العصمة، بيأثر على العصمة والوحي. ازاي؟ العلماء يقولوا ازاي مرقس ده لو كان بيكتب في وحي مش عارف الاقتباس يجيبه منين؟ فهو بيقول لك انه اجتهد واخطأ، قال ان الاقتباس ده موجود في اشعياء، هو مش موجود في اشعياء. طيب هل ينفع كتاب موحى به من الله يكون فيه اخطاء؟ ما ينفعش. فدي في دي من اعظم المشاكل اللي موجوده في انجيل مرقس، مشكله البدايه دي اشعياء والانبياء، وبتاثر في عصمه الكتاب من التحريف، وبتاثر في عصمه الكتاب من ناحيه الاخطاء والوحي. فعلشان كده بعض العلماء يقولوا لك ان بداوا يتراجعوا في نظرتهم للوحي والعصمه. في ناس تقول كانوا في الاول يقولوا لك ايه، ان بيقولوا بالانجليزي ذا بايبل از ذا انيرنت وورد اوف جاد، يعني كلمه الله المعصومه لا تحتوي على اي نوع من انواع الخطا. تراجعوا بقى في المساله دي، اولا علشان الاختلافات الكتيره ما بين المخطوطات ما بقاش بيقولوا على الكتاب ذا وورد اوف جاد او كلمه الله، ان هو عارف انه اصلا مش هيقدر يحدد نص الكتاب، فيبقى انا لو اعتبرت ان الكتاب كلماته الهيه يبقى كلمات ربنا ضاعت منه، فانا هنزل تحت مستوى واقول ان الكلمات مش الهيه، الكلمات بشريه لكن تحتوي على فكره الهيه. فاهم ازاي؟ فده تراجع بسبب المصايب اللي موجودة ما بين المخطوطات. وكمان من ناحية العصمة يقول لك ايه، الكتاب معصوم من جميع انواع الاخطاء، لا يحتوي على اي خطأ ايا كان. بدأوا يتراجعوا في الموضوع ده، قال لك لا، ممكن الكتاب يكون فيه اخطاء علمية، ممكن الكتاب يكون فيه اخطاء تاريخية، لكن الكتاب معصوم من ناحية العقيدة. يعني عقيدتنا موجودة في الكتاب، ممكن يكون الكتاب اتلعب فيه، اتضاف عليه، اتحرف، اتبدل وتغير، لكن عقيدتنا موجودة. دي بقى اللي احنا المرحلة النهائية ما بيننا وما بين المسيحيين في طحنهم في ناحية التحريف والعصمة دي، ان احنا نثبت ان الكتاب ده بيحتوي على عقائد مهرطقين، وانه يبقى كده كتابكم مش معصوم من ناحية التعليم والعقيدة. دي اخر مستوى خالص. لكن دايما بنقابل الناس يقول لك ده كلام ربنا، وازاي كلام ربنا يتحرف ومش عارف. دول بقى الناس الاولانيين اللي يكفيهم تجيب لهم اختلاف ما بين الفان دايك والعربيه المشتركه، طب النص المفروض انهي واحد؟ بعد كده هيروح الكنيسه فيقولوا له لا يا حبيبي ده مش عارف النص مش كلام ربنا، يقوم تدخل بقى في المرحله الثانيه لغايه ما توصل لاخر مرحله ويبقى قضي الامر الذي فيه تستفتيه. وده جزء مهم جدا. في نقطة تانية في النص رقم 4 بيقول لك كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، لمغفرة الخطايا. وبعدين بتقرأ فيما بعد ان في النص رقم 5 اللي بعديه ان الناس كانوا بيروحوا لنهر الأردن عند يوحنا المعمدان معترفين بخطاياهم، يعني اللي كان بيتعمد ده لازم يكون عنده ذنوب وخطايا. بعد كده تقرا بقى في الفقره الثانيه بتاعت معموديه يسوع المسيح وتجربته، وفي تلك الايام جاء يسوع من ناصره الجليل واعتمد من يوحنا المعمدان. وده معناه ايه؟ ان يسوع زيه زي بقيه الناس اللي كان عندهم خطايا وعندهم ومحتاجين المعموديه. لا، الخطيه هم بيقولوا ان المسيح معصوم من الخطايا. طب اللي بيجي يتعمد ده مش هو كاتب اللي مغفرة الخطايا معترفين بخطاياهم والمسيح عمل زي كل الناس دي؟ يبقى هو كمان زيهم. بتغفر الخطايا يعني؟ ماشي. في نقطة تانية في النص رقم 12 بيقول لك ايه، وللوقت اخرجه الروح الى البريه وكان هناك في البريه 40 يوما يجرب من الشيطان وكان مع الوحوش وصارت الملائكه تخدمه. القصه دي قلنا من ضمن الوسائل اللي احنا بنوضح ان الاناجيل دي مصداقيتها اي كلام، ان احنا نقارن ما بين الاناجيل وما بين التاريخ المعروف، يا اما المسيح المبكر يا اما التاريخ الروماني. وكمان ان احنا نقارن ما بين القصص نفسها ما بينها وما بين الأناجيل، فنلاقي نوعين من الاختلافات. يا إما هي نفس القصة بس هذه القصة الواحدة ما بينها تناقض، زي ما قلنا قصة إحياء ابنة يايرس ده، وهل هي كانت ميتة فعلا ولا هل هي شفاها ومش عارف إيه. الطريقة الثانية ترتيب القصة، ترتيب القصص، فتلاقي في إنجيل حاطت أحداث معينة بترتيب، الإنجيل تاني حاطت نفس الأحداث بس بترتيب مختلف. القصة دي بتاع تجربة الشيطان ما بينها اختلافات ما بين الأناجيل في ترتيب القصص، هل هو أصعده الأول إلى البرية ولا ودى الهيكل الأول، ولا حاكي كده أكتر من قصة، الأناجيل إيه مختلفة، إيه اللي حصل قبل التاني. فبعدين بيقول إيه في النص رقم 15، ده نص مهم جدا في دعوة التلاميذ الأولين، قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. كلمة ملكوت الله دي هتتكرر عندنا كتير جدا. المسيحيين لا يعلمون على وجه التحديد ملكوت الله أو ملكوت السماوات دي معناها إيه. بعض الناس بيعتقدوا، بعض الشراح بيعتقدوا إن ملكوت السماوات أو ملكوت الله معناها إن شرع الله ودين الله يطبق على الأرض، أو بمعنى زي كده. واليهود كانوا بينتظروا نبي آخر الزمان اللي هيجي يملك عليهم ويكون قائد ومحارب وملك عليهم، وفي نفس الوقت طبعا نبي ويوحى لهم من الله، لكن هيعيد لإسرائيل مجده ويبقى ليهم إمبراطورية وملك تاني زي ما كان على أيام داود عليه السلام وسليمان عليه السلام، إن هم كان عندهم مملكة عظيمة وداود كان ملك عظيم ومن بعده ابنه سليمان كان ملك عظيم. فهم بيعتقدوا أن نبي آخر الزمان أو المسيح الرئيس، ان كلمة مسيح دي معناها الممسوح بالزيت المقدس، او معناها ان شخص اختاره الله لاداء مهمة معينة. لان انت ممكن تقرأ في العهد القديم ان كان في واحد كافر بيدعى انه مسيح، هل ده معناه انه ممسوح بالزيت المقدس؟ لا، معناه ان ربنا اختار الكافر ده يعمل مهمة معينة. فهو المعنى ده احدى المعنيين، يا اما شخص ممسوح بالزيت المقدس، يا اما شخص الله اختاره لاداء مهمة معينة. فهم اليهود عندهم حاجة اسمها المسيح الرئيس، اللي هو أعلى من كل الناس اللي ربنا اختارهم قبل كده لأداء مهمات، هو ده بقى آخر واحد هيجي ربنا هيختاره لأداء مهمة معينة. المفروض إن اليهود بيعتقدوا إن الشخص ده لسه مجاش، النصارى بيقولوا إن هو المسيح عليه السلام، احنا بنقول إن هو محمد صلى الله عليه وسلم. بحسب مواصفات اليهود للمسيح الرئيس هو المفروض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ان هم معترفين ان المسيح الرئيس ده المفروض انه هيكون قائد في الارض، وانه هيبقى فيه حكم ارضي وهيبقى فيه اقامة شريعة. الكلام ده مش متوفر في المسيح عليه السلام، لكن متوفر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول كمل الزمان، او فيما معناه بحسب فهمي، وانت بقى ابحث في التفسير العلمية مش التفسير النص كم الحشوية. وعلشان كده احنا صنفنا التفسير جزئين، انت عاوز تعرف حقيقة النص ده بيقول ايه بحسب المدققين والمحققين والمؤرخين، ما تروحش بقى عند تدرس يعقوب مالتي وانطونيوس فكري، تروح بقى عند الناس التانيين اللي بيرجعوا لليوناني. المهم كمل الزمان معناه ان نهاية الزمان قربت، واحنا كمسلمين عارفين ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول بعثت والساعة كهاتين، وان الله يعني في القرآن الكريم آيات كثيرة تقول اقتربت الساعة وانشق القمر. فهو سيدنا المسيح بيوصل نفس المفهوم. في نقطة مهمة جدا عامة، في بعض الناس للأسف ما بيعرفوش يشوفوا في الكتب المسيحية إلا الحاجة الوحشة، فدايما لما يكلم المسيح، المسيح يحس منه انت اصلا مش بتقرأ غير علشان تنقد، وانت ما بتشوفش غير بعينين سودة ومش عارف ايه. لا، احنا بنقدر نشوف في الكتاب ده الحاجة الحلوة والحاجة الوحشة باساس الحق اللي احنا عارفينه. فكون لما انت تيجي تكلم المسيحي وتحسسه ان في حاجات كويسة في الكتاب ده مش كله حاجات وحشة، هو بيحس بعد كده لما تيجي تقوله ان دي حاجة وحشة يقولك ده تعب، ده انا متعود هو بيقول الصدق، لو حاجة حلوة بيقول عليها حاجة حلوة، لو حاجة وحشة بيقول عليها، فانا هحترم رأيه وهبحث، وهيبقى رأيك وقتها مسموع. لكن لو هو ما بيسمعش منك غير نقد وطعن، ساعتها هو هيتقفل من ناحيتك، انت ما بتطلعليش غير من الكتاب ده كل حاجة وحشة. الكلام ده احنا بنشوفه من المسيحيين اللي بيقولوا شبهات. لو جبت واحد منصر قلت له انت عمرك شفت في الاسلام حاجة حلوة، مش هيقدر يقولك. مش هيقدر، ان هو حاقد وكاره ومش بيقدر يقول غير كل حاجة وحشة، لكن احنا مش زيهم. فهنا بيقول كمل الزمان واقترب ملكوت الله. ايه هو ملكوت الله؟ حاول تعمل بحث ايه هو ملكوت الله. فتوبوا وامنوا بالانجيل. ايه بقى الانجيل ده؟ الانجيل هنا في النص ده اغلب العلماء مش قايلين ان هو بشارة، لكن مش عاوزين يعترفوا اعتراف صريح انه كتاب. فواحد زي تدرس يعقوب عن اسمه ايه، موريس تاودرس له كتاب اسمه المدخل الى العهد الجديد، بيقول ان النص ده من النصوص المحيرة. لا احنا عارفين ايه هو ملكوت السماوات بالظبط، ولا احنا عارفين يقصد ايه بالانجيل هنا، لان ما كانش المسيح بشر بحاجة لسه. هي انجيل ايه ده اللي هو بيشير له؟ النص ده حاولوا تعملوا عليه بحث كده، هتطلعوا منه بحاجات كتير. الصفحة اللي بعد كده في الاصحاح الاول من العدد رقم 24، هنا بيقول قائلا، ده مفروض ان المسيح شاف واحد جواه روح شريرة، مفروض شيطان. في خلاف ما بيننا وما بين المسيحيين، يجي المسيح يقول لك ايه، انتوا ما عندكوش، احنا ما نعرفش حاجة اسمها جن، الجن ده خرافة. المسيح يقول لك كده، احنا ما عندناش حاجة اسمها جن. هما للعند بس في المسلمين، مش عاوز يقول لك ان اللي انت بتعتقده موافق للي احنا بنعتقده هو ده الصح، فيقول لك لا ده احنا عندنا ارواح شريرة ومش عارف ايه، اي خلاف تعبان كده. فالمهم ان انت لو دورت في العهد القديم كويس، ولو دورت في التفسير، هتلاقي ان في كلمة اسمها جن وجان ومش عارف ايه. لو بحثت فيها هتقدر تطلع الموضوع ده. كان في بحث بتاع قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، لما قال لك قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، فقاموا ايه عاوزين يرجموه. طب كانوا عاوزين يرجموه ليه؟ فلو بحثت هتلاقي ان في اول النص بيقول لك احنا مش قلنا عليك ان انت سامري وبك شيطان، طب واللي فيه شيطان ده بيتعمل في ايه؟ فترجع في العهد القديم هتلاقي نص بيقول ان اللي فيه جن او فيه مش عارف ايه ده بيترجم كده، يعني ما بيعالجوش ولا بيرجموه على طول. فهم المفروض يعني افتروا على المسيح وألقوا عليه التهمة دي ان انت في الجن. فلما قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، وهم ما فهموش هو كان عاوز يقول ايه، فقال لك ده احنا قلنا لك ان انت في الجن وانت بتخرف، فراحوا مدوا ديهم عشان يجيبوا الحجارة ويرجموه. دي نقطة كده بقولها علشان النص ده سيرتها ان هو مفروض واحد دخل فيه روح شريرة او روح نجس. فبيقول ايه، صرخ قائلا، ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. كلمة قدوس الله دي هتلاقي في أناجيل تانية ما بيقولش قدوس الله، بيقول ابن الله. فدي من النصوص اللي انت تضرب فيها. تلاقي في قصة تانية بيقول ابن الله، قصة تانية بيقول قدوس الله. طب يعني ايه قدوس الله؟ المفروض ان المسيح عليه السلام هو الابن البكر لمريم عليها السلام. في العهد القديم مكتوب ايه عن الابن البكر؟ ان الابن البكر يدعى قدوس للرب، فهو يعني شخص مبارك، والابن البكر ده كان بيبقى له قيمة في اليهودية، وان غالبا هو اللي كان بيكون القائد، وكان هو بيكون الرئيس، وكان هو بيكون الاعلى مقاما في قبيلته وعشيرته. والنص بيقول في العهد القديم انه قدوس الله. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ما يجيش المسيح يضحك عليك ويقول لك ده قدوس الله، ده معناه حاجة مهمة، وقدوس الله وما فيش قدوس غير الله، وهيرتصك في الكلام كده ويقول لك قدوس الله يعني هو الله. لا، ده كلام فاضي. في العهد القديم اي مولود بكر يدعى قدوس للرب، فهو هنا بيقول قدوس الله. ده مش لقب مميز، يعني المسيح اتقال عنه كده وما اتقالش عن حد غيره يعني. طيب، فالنقطة هنا شرحنا عن كلمة قدوس الله، وقلنا ان في اناجيل تانية مش بتقول قدوس الله، بتقول ابن الله. فانت تيجي لما يجيب لك بقى النص اللي بيقول لك ابن الله، اولا تقول له انت هتاخد عقيدتك من الشياطين؟ الشيطان قال له انت ابن الله، انت ماشي ورا الشيطان يعني؟ طيب، في نقطة تانية، ان في اناجيل تانية موازية نفس القصة ما مش بيقول فيها ابن الله، تعاكلن عليه من ناحيتين يعني. فبيقول له فانتهر يسوع قائلا اخرس واخرج منه، خرج منه الشيطان. تحت بقى في الحتة بتاعت شفاء حماد سمعان وآخرين في العدد رقم 34 بيقول فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة وأخرج شياطين كثيرة ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه. يعني ايه لم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه؟ ولو بصيت في معجزات تانية تلاقي ان المسيح عمل معجزة لحد وبعدين يقول له اوعى تقول لحد ان انا عملت لك معجزة. تبص في انجيل تاني زي انجيل يوحنا تلاقي المسيح بيستعرض هو مين وبيقول ويعمل معجزة مع حد يقوم قايل له ده انا كذا كذا المسيح ابن داود مش عارف مين. الاختلاف ده جاي من ان احنا قلنا انجيل مرقس كان له تصور معين عن المسيح وشخصية المسيح وانجيل لوقا كذلك وانجيل يوحنا وانجيل متى كذلك. فهنا هو مرقس تصوره عن المسيح انه كان بيخفي شخصيته. طب هو ايه شخصيته دي؟ في نوع من انواع الغموض حول شخصية المسيح هنا في انجيل مرقس. لكن في انجيل يوحنا مفيش ما بينه مفيش عن شخصية المسيح غموض، بيعلن بكل صراحة ان هو المسيح. انت تستفيد من النقطة دي ازاي؟ هو مين فيهم فعلا نقل الصورة الصح عن المسيح؟ لان الصورتين لا يتطابقون. واحد كل ما يعمل معجزة يقول ده انا كذا وانا كذا، واحد تاني كل ما يعمل معجزة يقول لهم لا ما تقولوش للناس، وكان بيزعل من الناس لما يسبوه ويعلنوا. فدي نقطة مهمة تاخد بالك منها. وفي نقاط تانية هنتكلم عليها لما ندخل على انجيل يوحنا، ان يوحنا كان له تصور معين عن المسيح ووضحها بشكل فج، لدرجة انه لما تكلم عن الصلب اذكر كلام يناقض كل الاناجيل اللي قبليه، علشان هو عاوز يبرز حاجة معينة في اعتقاده عن المسيح وهنتكلم عنها فيما بعد. لكن انت تاخد بالك وانت بتقرأ بعد كده ان كل واحد كان له تصور مختلف عن التاني، وغالبا ما ينفعش تجمع التصورات المختلفة، يا اما هو كان كده يا اما هو كان كده يا اما هو كان كده. في العدد رقم 35 بيقوله في الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى الى موضع خلاء وكان يصلي هناك. يعني ايه موضع خلاء؟ يعني راح الصحراء هو ومحدش معاه وقعد يصلي. عاوز ايه؟ لا انا اشرب برضه، ما عايزش حاجه غريبه. فهو المفروض انه خرج في موضع خلاء يعني مش معاه حد وقعد يصلي. المسيحيين لما تجيب له نص بيقول لك المسيح كان بيصلي، يقول لك ده كان بيصلي علشان يعلم الناس ازاي يصلي. طب احنا هنجيب نصوص بقى انه خرج في موضع خلاء يعني مش معاه حد. نص تاني بيقول انه صعد الى الجبل منفردا ليصلي وقام الليل كله في الصلاة. يا سلام، كان بيقيم الليل، كان بيعلم مين بقى وهو منفرد على الجبل؟ وانت المفروض بتؤمن ان المسيح ده هو الاله بنفسه اللي نزل على الارض والالوهية متحدة فيه وبيصلي منفردا، في مشكلة هنا كبيرة. طيب يبقى دي نقطة مهمة. ايه؟ دي نقطة كويسة ان اتحكى عن المسيح الكلام ده، انه كان بيسيب الناس ويطلع الجبل يصلي لوحده. فمش ضروري ان حد كان ماسك كاميرا بيعمل له فيلم دوكيومنتري ان هو طلع له، لا اتكرر عنه كده انه كان دايما يسيب الناس ويروح يصلي لوحده فتعرف ده عنه. ان الكاتب ما كانش في النص رقم 43، انتوا المفروض النسخ بتاعتكم نفس الصفحة هي بنفس الشكل ده صح ولا انا غلطان؟ يعني في اخر الصفحة كده اتنين تحت وبتاع. طيب فهو شفاء ابرص النص رقم 43 فانطهره وللوقت وقال له انظر لا تقل لاحد شيئا. ده اللي احنا كنا بنقول عليه انه بيخفي بيعمل الحاجة وبعدين يقول ما تقولش لحد ان انا عملت لك حاجة، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة له. الجزء ده مهم جدا. المسيحيين بيعتقدوا أن العهد الجديد أبطل شريعة موسى، فلما أنت تيجي تقول له أنت عندك في العهد القديم حد الردة، ومكتوب في سفر التثنية انه لو واحد قريبك ومش عارف ايه ذهب يعبد آلهة اخرى فيدك تكون عليه اولا بل قتلا تقتله ومش عارف ايه واجزره. يعني ده مكتوب كده في العهد القديم. تيجي تقول للمسيحي احنا يعني دي حيوانية ووحشية اللي موصوف عندكم في العهد القديم عندنا حد الردة غير كده وان في استتابة واحنا بنشوف انت مالك يا ابني ايه المشكلة ده لو اعلن كفره يعني وفجر وبدأ يحارب الله ورسوله بنجيبه ونعمل استتابة. طبعا مش اي شخص هو اللي بينفذ حد الردة لان انت بتودي للدولة الاسلامية الحاكم هو بيتصرف معاه. في العهد القديم يقول لك يدك انت عليه او انت عرفت ان ده كفر تجزره كده يعني بوحشية. فبغض النظر عن الاختلافات دي اللي بتوضح رقي الإسلام ودي من ضمن الحاجات ان انت لازم تكون عارفها لما يجي يسألك واحد مسيحي هو الإسلام جيب ايه جديد. ما ينفعش تقول له جيب التوحيد جديد. التوحيد موجود منذ آدم عليه السلام. اي نعم الإسلام جاي صلح الانحرافات اللي قبل كده لكن ده مش جديد. لكن انت لو قرأت في الشرائع وقرأت في تفاصيل الأحكام كل الكلام ده جديد مش موجود ما كانش موجود قبل كده. ازاي تصلي ازاي تصوم النصارى ما يعرفوش عن الصلاة غير الاسم فابتدوا هم يخترعوا صلوات لكن احنا عندنا الدين كامل ما بنخترعش احنا ازاي نصلي. صلوا كما رأيتموني اصلي وبنعرف الصلاة لغاية اقصى تفاصيلها حركة الايد وانت جالس بعد التشهد. جه واحد مسيحي بيسخر من هذه المسألة جايب فيديو للشيخ ابو اسحاق الحويني يقول لك ممنوع الضحك والشيخ بيشرح ازاي تحرك الاصبع. ده شخص متخلف مش دريان ان احنا نعرف عندنا كل هذه التفاصيل لدرجة ان احنا نعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد في جلسة التشهد كان بيحرك ايده ازاي. ده اعجاز انت محروم منه. انت ما تعرفش عن الصلاة غير الاسم فابتديت انت تألف قدسات وصلوات وبتضرب بالسجات وبترقصه وبتعمله الاختراعات العجيبة دي. فدي مسألة في غاية الأهمية. المهم هنا بيقول لك وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم. ده معناه ان المسيح كان بيفعل شريعة موسى. ما يجيش المسيح يقول لك لا ده شريعة موسى العهد الجديد ايه لغاها. فتجيب لي انتوا نصوص زي دي ونصوص تانية كتير هنعدي عليها بحيث ان انت بعد كده لما تحتج عليه بالعهد القديم وتقول له دي شريعة وحشية يقول لك في شريعة في العهد القديم ارجم الطور لو زنى ولا مش عارف ولو عمل ايه ولا مش عارف يرجم الطور. فتيجي تقول له ارجم الطور يقول لك ده العهد القديم والعهد القديم ده ما باش. لا يا حبيبي ده المسيح كان بيفعل العهد القديم ولقى فلان وقال له روح عامل زي ما موسى قال وقال لفلان تعمله زي ما الكتب الفريسيون اتعلمه من موسى وهكذا. فتوضح له في نصوص كتير جدا هنفوت عليها كلها. فدي نقطة مهمة. اول نقطة لا تقل لاحد. ده فرق في شخصية المسيح عند انجيل مرقس انه ما كانش يحب يعرف حد عن شخصيته. وموضوع ايه قدم عن تطهيرك ما امر به موسى شهادة له. في الصفحة التانية تحت خالص دعوة لاوي الجزء بتاع ايه متى 14 العدد 14 وفيما هو مجتاز رأى لاوي بن حلفي جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني فقام وتابعه. في النص بتاع مرقس بقى نص متى اسف 9:9 هو نفس النص بس مغير لاوي بن حلفي ومخليها ايه متى انه وجد متى جالسا عند مكان الجباية. النصارى عشان يقول لك ده متى كان اسمه لاوي بن حلفي لما كان يهودي لكن لما تنصر اصبح اسمه متى. ده كلام فاضي يعني انت عندك اسمين مختلفين بتخترع السيناريو علشان توفق. واحنا قلنا النقطة دي مهمة جدا هنجيب تناقضات كتيرة موجودة ما بين الاناجيل. المسيحي هيحاول يوفق ما بينها فهيخترع قصة ليس عليها اي دليل والقصة دي عالم اسمه بارت ايرمان بيقول لك كأنه بيخترع انجيل جديد هو بيحكيه. ده لا موجود في متى ولا في مرقس ولا في لوقا ولا يوحنا. انت اخترعت انجيل جديد بتحكيه عشان توفق ما بين التناقضات اللي موجودة في الاناجيل الاربعة. وقلنا ان الكلام ده عمل واحد اسمه تاتيان في القرن الثاني كان واحد سوري عمل حاجة اسمها الديتاسرون جمع الاربع اناجيل مع بعض وجمعهم في انجيل واحد ورتب هو الاحداث بمزاجه ملوش دعوة متى بدأ ازاي ولا مرق. فتلاقيه بيبتدي في البدء كان الكلمة والكلمة خدها من يوحنا وبعدين يوم واخد من مرقس حطتها هنا ورتب طيب التناقضات اللي كانت موجودة ما بين متى ولوقا ولا متى ومرقس عملت فيها ايه؟ فهتلاقي ان تاتيان زبطها بطريقة معينة وهنا بقى توضح لك ان فعلا في ما بينها تناقض بحسب الفعل اللي عمله تاتيان في الدايتسترون بتاعه. الدايتسترون ده بيتباع مترجم بالعربي موجود في الانتناسين فادرز بالانجليزي مرجع مشهور جدا جدا. تمام؟ تناقضات كتيرة جدا هو كده بيبقى ليه رؤية. يعني مثلا في تناقض هنفوت عليه ان يسوع قال لبطرس قبل ان يصيح الديك مش عارف كم مرة هتنكرني كم مرة. في اختلاف ما بين الاناجيل، مرة قال له الديك هيصيح مرتين، مرة قال له هيصيح مرة واحدة او تقريبا مرتين وثلاث مرات حاجة زي كده. فراح الدايتسرون قال ان الديك صح خمس مرات فاخترع هو شكل. فالمهم ان انت من خلال مرجع زي كده تقدر توضح قد ايه في مشكلة وهو بيحاول يخترع حاجة عشان يحل التناقض. فبيقول ايه ده النص بتاع فيما هو مجتاز مش عارف ايه. النص رقم 17، فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، لم اتي لادعو ابرار بل خطاء الى التوبة. بولس في رسائله يقول لك ان مفيش حاجة اسمها ابرار، وان الجميع اخطأوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، وليس احد يعمل صلاحا ليس ولا واحد. يا كذاب، المسيح بيقول لك ان في حياته كان في ابرار، والابرار دي مش الابرار دول مش محتاجيني، انا رايح ادعو الخطاة الى التوبة. الى التوبة مش الى انه يعني النص ده بيخالف اساس عقيدة الصلب والفداء عند المسيح، انه بيعتقد ان كل الناس خطاة ومحتاجين لكفارة الصليب. لا، المسيح بيقول لا، في ناس مش محتاجيني، في ناس مش محتاجيني. ايوه تمام، ده هنفوت على نصوص تانية كتير فيها مقارنة ما بين المسيح والانبياء التانيين، فده يوضح لك ان المسيح ما فرقش عن هؤلاء الانبياء. الصفحة اللي بعديها في العمود الاول رب السبت العدد رقم 25. يا سلام، ده نص حكاية. فقال لهم اما قرأتم قط ما فعله داود؟ المفروض يوم السبت عند اليهود يوم مقدس مقدس مقدس مقدس بغباء، يعني يقول لك ما ينفعش تعمل اي حاجة في يوم السبت، لو ابنك وقع في الترعة ما تنزلش تنقذه، يعني حاجة عجيبة جدا. فبيعتبروا ان اي نوع من انواع العمل ده مخالفة للسبت، والشريعة بتقول اللي بيخالف السبت يقتل، فحاجة بشعة يعني. فاليهود مغالين بشكل بشع. فالقصة هنا بتقول ان هم كانوا في يوم السبت وكانوا جوعانين، فتلاميذ المسيح راحوا يقطفوا سنابل وعاوزين يعملوا عيش وياكلوا. راح اليهود بقوا الفريسيين انت في الاول اهو واجتاز في السبت بين الزروع، فابتلى تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون. فقال له الفريسيون انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل. راح يسوع بقى رد عليهم، المسيح عليه السلام بيرد عليهم، يعني بيقول لهم الموضوع مش زي ما انتوا فاهمين عن السبت ان ممنوع كل حاجة تحصل. فبيقول فقال لهم اما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله في ايام ابياثار رئيس الكهنة واكل خبز التقدمة الذي لا يحل اكله الا للكهنة، واعطى الذين كانوا معه ايضا. فهو بيقول المسيح بيقول بشكل عام ان لو الشريعة بتقول حتى ان الاكل ده ما ينفعش حد ياكله غير الكاهن، معلش لو الانسان احتاج انه ياكله يحل له انه ياكله. فانا يوم السبت انت بتقول لي انه ما يحلش لي ان انا اعمل اي حاجة، بس انا احتجت ان انا اكل في يوم السبت واحصد السنابل مفيش اي مشكلة. في الاخر بيقول ايه؟ اذا ابن الانسان هو رب السبت. يعني ايه رب السبت؟ بيجي النصران يقول لك رب السبت يعني الله، الكلام ده كلام فاضي. رب السبت يعني سيد السبت، يعني اللي انا احتاجه حتى لو في شرائع معينة في يوم السبت على اساسها ما ينفعش اعمل، لو انا احتجت اعمل. فاهم المقصد ده؟ ايوه، يعني هو بيقول ان الشريعة دي معمولة علشاني مش هي السيد عليا، فانا لو انا احتجت ان انا اعمل حاجة تخالف الشريعة دي اعملها. عارف ده زي ايه؟ زي ما ربنا يقول ايه، ان حرام ان انت تشرب دم مسفوح او لحم خنزير او طيب الا ما اضطررتم اليه، معلش ممكن تخالف الشريعة وتاكل لو انت خلاص هتموت. فهو ده نفس المعنى، ان الشريعة معمولة ليا والمصلحتي، لكن انا اولى، مش تهلكني انا علشان اتبع الشريعة وخلاص. فاهم ازاي؟ ايوه معنى كده ان انا الاساس، انا الشريعة معمولة علشان خاطري، فلو حصل حاجة وانا احتاجت اخالف الشريعة ربنا بيسمح لي بكده، مش ان انا تحت حكم الشريعة ومفيش اي مراعاة للحاجة الانسانية. في بقى نقطة مهمة جدا في 26، احنا قلنا بتاع مرقس 1-2 ده كما هو مكتوب في الانبياء وكما هو مكتوب في اشعياء مصيبة. ليه؟ علشان مرقس معرفش العهد القديم هو مقتبس منين، من كتاب الانبياء ولا من كتاب اشعياء. هنا نفس الكلام، كيف دخل بيت الله في ايام ابياسار رئيس الكهنه، ده هو بيقول ايه، ان داود عمل كذا كذا كذا. القصه دي موجوده فين؟ موجوده في العهد القديم. عرفنا منين؟ اما قراتم قط، قراتم يعني موجود في كتاب عندكم عند اليهود. لو عملت بحث هتعرف ان قصة داود دي موجودة في صمائيل الاول الاصحاح 21. مرقس بيقول ان الكلام ده كان في ايام ابياسار رئيس الكهنة. ترجع لصمائيل الاول تلاقيه في ايام اخي مالك رئيس الكهنة. ففي مشكلة، مرقس ما يعرفش داود حصلت له الفعلة دي ايام ابياسار ولا ايام اخي مالك. ابياسار ابن اخي مالك، داود لما كان رئيس الكهنة وداود جه كان أبوه هو رئيس الكهنة، ما كانش لسه أبياسار مسك رئيس الكهنة. ففي مشكلة، مرقس مش دارس القصة كويس وتلخبط ما بين الأب وابنه. حبايبنا بتوع المخطوطات عملوا إيه بقى عشان يحلوا الموضوع ده؟ حذفوا الحتة بتاعت أبياسار، يعني حط القصة كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة، حذفوا الحتة بتاعت في أيام أبياسار رئيس الكهنة، فحل المشكلة. ده حل المخطوطات. طب احنا قلنا ان مرقس اصلا مصدر لمتى ولوقا، القصة دي موجودة في متى ولوقا. متى ولوقا عملوا ايه؟ نفس الحكاية، نقلوا القصة حرفيا وسابوا الحتة بتاعت في أيام أبياسار. فالعلماء شبه إجماع ان متى ولوقا لما نقلوا القصة وتركوا في أيام أبياسار عارفين ان مرقس غلط فيها، والنساخ لما حذفوا الفقرة دي عارفين ان مرقس غلط فيها. طب ازاي مرقس يغلط والكتاب ده موحى به من الله؟ نفس المشكلة، ان الوحي والعصمة والعصمة من التحريف، ان النساخ حرفوا علشان يحلوا مشكلة فبقى الكتاب بيتلعب فيه، وان مرقس غلط يبقى الكتاب ده مش موحى به من الله. في محاضرة بكرة في غرفة إظهار الحق الساعة 9 هتكلم فيها بالتفصيل عن مشكلة أبياسار، لأن مفروض في سلسلة شرح كتاب تحريف أقوال يسوع لبارت إيرمان. بارت إيرمان ترك الإيمان المسيحي علشان مشكلة أبياسار، فهشرحها بالتفصيل، دي مشكلة في غاية الأهمية. الإصحاح الثالث العدد رقم 6، فخرج الفريسيون للوقت مع الهيروديسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه. بيجي واحد مسيحي يقول لك ايه، لو سمحت هم اليهود كانوا عاوزين يسلبوا المسيح ليه؟ انا هقول لك، عاوزين يسلبوه عشان قال ان هو الله وجدف، واللي يجدف على ربنا بيموت. لا، انت لو قريت بتدقيق اقرا القصه بتاعت شفاء في السبت دي هتلاقي ان هو عمل حاجه في يوم السبت. الشريعه بتقول اللي يخالف في يوم السبت يقتل. فخرج الفريسيون للوقت مع الهيروديسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه. يبقى ده كان من ضمن الأسباب اللي اليهود علشانها كانوا إيه؟ عاوزين يموتوا المسيح عليه السلام. وفي أسباب تانية، لكن ما فيش من ضمن الأسباب إن المسيح قال لهم أنا الله وأعلن ألوهيته، فاليهود قالوا ده أنت كده بتجدف يا عم، أنت إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده، فأنت لازم تموت عشان قلت كده. فاهمين؟ طيب دي نقطة مهمة برضه. في العدد رقم 11 بيقول ايه، والارواح النجسة حينما نظرته خرجت له وصرخت قائلا انك انت ابن الله. فالمشكلة اللي احنا قلناها ان ساعات الارواح النجسة دي تقول له طب الله، مرة تقول له حاجة تانية، طب هم كانوا بيقولوا له ايه بالظبط، وتلاقي ان القصة دي نفسها في مكان تاني في انجيل موازي تلاقي ان الكلام اللي قالوا ايه الارواح النجسة مختلف عن الاولاني، فبكده تضرب مصداقية هل هو من الله ولا هو حاجة تانية. وبرضو حتة وأوصاهم كثيرا ألا يظهروا، اللي هي الشخصية الغامضة عن المسيح اللي بيصورها مرقس. اختيار الرسل الاثنى عشر دي من العدد رقم 13 للعدد رقم 19، الجزء ده هتلاقي فيه ان مذكور اسماء ال 12 تلميذ. احنا قلنا ان في انجيل تاني كمان، انجيل لوقا، ذاكر اسماء ال 12 تلميذ، واعمال الرسل في الاصحاح التاني ذاكر اسماء ال 12 تلميذ. لو انت زي الشاطر عملت ثلاث جداول وحطيت الاسماء ال 12 جنب بعض هتلاقيهم مختلفين، فهم حتى ما يعرفوش اسماء التلاميذ. هنا بقى تبتدي تستشعر بعظمة الإسلام، إن أنت مش بس تعرف أسماء الصحابة، ده أنت تعرف سيرهم في الجاهلية وحتى بعد الإسلام، وتعرف عنهم بالتفاصيل، هم مختلفين حتى في الأسماء. ربنا يصلح حاله. في خلاف ما بين العلماء، قلنا بالنسبة لمرقس هل هو كان من السبعين رسول ولا كان تلميذ لبولس وما شافش المسيح أصلا. ما علينا بأي نظريات هتقولها، هم ما يعرفوش عن التلاميذ زي ما قلنا، أو ما يعرفوش عن المسيح، أكبر مرجع بالنسبة لهم هو الأناجيل الأربعة. يعني هم ما عندهمش تراث كبير يعرفوا عن المسيح ويعرفوا عن التلاميذ. فإحنا بنعرف عن التلاميذ مثلا من أعمال الرسل، مكتوب عنهم أن بطرس ويوحنا كانا إنسانان عديم العلم وعميان، وقلنا ان بحسب النص اليوناني عديم العلم دول معناه ما بيعرفوش يكتبوا، طب ازاي هم كتبت الاناجيل؟ فاللي انا بقوله لك، هم بيدعوا ان الاناجيل كتبها تلاميذ، واحنا بنعرف عن التلاميذ والمسيح من الاناجيل، فما بيرتبطش بقى ان بحسب وصف الاناجيل والعهد الجديد للتلاميذ مستحيل يكونوا هم الكتب. فاهم ازاي؟ فأغلب الناس في الغرب دلوقتي اتجهت لفكر ان فعلا الأناجيل الأربعة دي مش كتبها تلاميذ، واحنا ما نعرفش فعلا مين اللي كتبهم، لكن هنعمل ايه؟ هو ده اللي موجود عشان نعرف عنهم، العدد رقم 21 في بداية العمود الأول، ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل. ده نص عجيب جدا، أقارب المسيح نفسه بيقولوا عليه إنه مجنون. تبتدي تقارن ده بنفس اللي كان بيحصل مع الأنبياء السابقين، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ان هم قالوا عليه انه مجنون. فتحس ان في علاقة ما بين سير الأنبياء والمسيح ما بيختلفش عن الأنبياء التانيين. دي نقطة في غاية الأهمية. العدد رقم 28، الحق أقول لكم ان جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها. حلو. ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية. في نصوص تانية بتحمل نفس المعنى، بتقولك إن اللي يجدف على ابن الإنسان يغفر له، ابن الإنسان ده لقب من ألقاب المسيح، اللي يجدف على ابن الإنسان يغفر له، لكن اللي يجدف على الروح القدس لن يغفر له، لا في هذا العالم ولا العالم الآتي. تبتدي تربط ما بين النصوص دي وما بين عقائد المسيحيين الهرطوقية في ان هم بيرتبوا الاقانيم في مستويات فوق بعض. انت يا عمي بتقولي ان انا لو غلطت في المسيح هيتغفر لي، لكن لو غلطت في روح القدس مش هيتغفر لي. ده معناه ايه؟ ان روح القدس شأنه اعلى من المسيح عليه السلام. فلما تلاقي بقى ان في بعض المسيحيين فعلا دي كانت عقيدتهم، وكان الاب رقم واحد، وفي خلاف الروح القدس ولا الابن، في ناس كانت بتحط روح القدس كمان فوق الابن، او في ناس كانت بتخلي الابن فوق الروح القدس، بحسب ما هو فهم النصوص. بنستفيد من الكلام ده ايه؟ اولا عقائد المهرطقين موجودة في الكتاب، ثانيا ان النصوص مش واضحة بحيث ان انت تستشف منها عقيدة تمشي عليها، ودي اسس العقيدة عندهم، الاب والابن والروح القدس علاقتهم ايه ببعض. فاهم ازاي؟ الكلام ده مش عندنا كمسلمين، مش هتختلف على اسس العقائد في امور التوحيد وامور ارساليه محمد صلى الله عليه وسلم، الكلام ده دي ثوابت، اللي بيختلف عليها بيبقى مخالف نص صريح بيخرج من المله. لكن المهرطق كان بيقدر يناظر الارثوذكسي من كتابه زي ما المسلمين بيذلوهم وبيناظروهم من كتابه. فدي مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها المسيحيين منذ القدم، مش احنا اللي جايين دلوقتي ونقول المسيح مش اله من الاناجيل، لا، ده في فرق كتير كانوا بيثبتوا عقائدهم الهرطقية من الكتاب برضو. فدي نقطة كويسة جدا لما يجي المسيح يتكلم. عاوز ايه؟ مفيش صوت ليه؟ مش مهم، انا عارف ان ده لا يعتمد عليه. كبر دماغك بس، خلينا نكمل عشان الوقت ازف. فدي قلنا ان هي نقطة مهمة جدا لما يجي المسيح يقول لك، ركزوا معايا بس الله يكرمك، لما يجي المسيح يقول لك ان الكتاب معصوم من ناحية التعليم، تقول له الكلام ده في حتة تانية. الاناجيل بتحتوي على عقائد المهرطقين، وهنفوت على نصوص كتيرة، وهقول لكم ان المهرطقين كانوا بيستخدموا النصوص دي، ومهمتكم ان انتوا تدوروا في كتب الاباء، او نبقى نعمل مستوى رابع بعد المدخل الى المسيحيه والعهد الجديد، هنعمل النقد النصي، وبعد كده ممكن ندخل في كتابات الاباء عشان نبتدي نعرف بقى ايه وبالتفصيل فين بالظبط بالمرجع موجود الكلام ده. العدد رقم 33 اللي تحتيه عمل مشيئه الله، بيقول لك في الاول خالص، فجاءت حينئذ اخوته وامه ووقفوا خارجا وارسلوا اليه يدعونه. فالمهم 33 الناس بيقولوا له ده ضمك واخواتك عاوزينك، ايه موضوع اخوات المسيح دي؟ برضو مشكله مطروحه ما بين الطوائف، هل دول اخوات المسيح من مريم عليها السلام، ولا علشان كان معروف ان يوسف النجار ده كان زوج مريم، ويوسف النجار ده كان متجوز ناس واحده قبل كده، فاهم ازاي؟ فالمفروض يوسف النجار ده بالنسبه للمسيح بحسب الاناجيل زوج امه ده كان متجوز واحده قبل كده وخلف عيال، فدول بقوا اخوه المسيح. ده راي. الراي الثاني ان مريم عليها السلام نفسها ولدت بعد المسيح عليه السلام، وده بيضرب عقيده عند المسيحيين، وهنطلع النصوص اللي بتثبتها، اللي هي ما في عقيده عندهم البتوليه ولا حاجه زي كده، ان هم دائمه البتوليه، يعني ان حتى قبل وبعد ولاده المسيح ما زالت عذراء. ازاي هم بيعتقدوا كده؟ فعندهم خلاف على موضوع الاخوه ده، اخواته من مريم عليه السلام ولا اخواته من زوجه زوج امه اللي هو يوسف النجار. المهم هنا بيقول ان والدتك واخواتك عاوزينك، فراح قايل لهم بمنتهى العجب، من امي واخواتي؟ مين دول الناس اللي انتوا جايين تحكوا لي عنهم دول؟ ثم نظر حوله الى الجالسين وقال ها امي واخواتي، مش اللي انتوا بتقولوا لي عليهم دول. ليه؟ لان من يصنع مشيئه الله هو اخي واختي وامي. ده معناه ان هو بيكفر امه واخواته، او كانوا عصامة بينفذون مشيئة الله. ده نص مهم جدا لازم يعني ايه؟ النص ده بيقول عكس كده، النص ده بيقول عكس كده. الناس بتقول له شوف امك واخواتك عاوزينك، فراح بيقول لهم مين امي واخواتي دول؟ دول امي واخواتي، علشان امي واخواتي هم اللي بيعملوا مشيئة الله. يبقى دي الناس التانيين دول مش بيعملوا مشيئة الله. دي مشكلة كبيرة جدا، بيكفر امه وبيقول ان هي عصية. دي مشكلة كبيرة. في الاصحاح الرابع رقم 11، مثل الزراع، اي كلام المثل ده؟ مش اي كلام المثل ده، بتقدر تستخلص منه معاني جيدة هتلاقي مقابلها في الإسلام، بس يعني مش فيها معلومة عاوزين نعمل عليها هايلايت. في النص رقم 11 في نقطة مهمة، فقال له قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله. دي عقيدة الغنوصيين، إن أنت ما تعرفش ملكوت الله غير عن طريق سر. السر ده في ناس معينين يعرفوه، ناس تانيين ما يعرفوهوش. وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء، لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لألا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. يعني هو كان عاوز الناس دي ما تعرفش، ما تفهمش ليه، بس دي عقيدة الغنوصيين. موضوع السر الإلهي ده، هيعرف السر هيدخل الجنة، ما يعرفش السر راح في الباي باي. فهنا برضو تقول للمسيحي ان عقائد المهرطقين هي موجودة، موجودة وبشكل واضح. سر ملكوت الله، هتيجي تقرأ في الإنجيل الغنوصي بتاع توما القبطي هتلاقي مكتوب الأسرار مش عارف ايه. فانت انت كوبي وبيست، ما تجيش تلوم الغنوصي على ان دي بقت عقيدته، لان هي موجودة في أناجيلكم القانونية. الصفحة اللي بعديها فيه هتلاقي عنوان اسمه مثل حبة الخردل. مثل حبة الخردل ده عليه بحث كبير جدا عمله الشيخ عرب. اسم المفروض النص هنا بيقول في النص رقم 31، مثل حبة خردل متى زرعت في الأرض فهي أصغر جميع البذور. أسلوب الأسلوب الدقيق ده، أصغر جميع البذور، لما يجي بقى العلماء يقولك هنجيب حبة الخردل ده اللي هو الماسترد يعني بالإنجليزي، الحبة الخردل دي ما تعتبرش علميا أصغر جميع البذور، فيبقى كده كلمة المسيح على الوجه هذا خاطئ. المشكلة مش بس في المقولة دي، انه بيقول ولكن متى زرعت تطلع وتصير اكبر جميع البقول، وشجرة الخردل دي ما بتزيدش عن نص متر. ده مش كده وبس، ده بيقول لك وتصنع اغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء ان تتأوى تحت ظل. فيلم يعني، هو متخيل شجرة. لو انت رسمت الشجرة دي على حسب كلام المسيح هترسم شجرة عملاقة، حزيت في الشجرة كده هتوقع لك حيوانات وطيور ومش عارف ايه. شجرة الخردل لو جيت تبص عليها مش هتلاقيها كده. فبرضو العلماء بيجي يقولوا دي من المشاكل العلمية او من الاخطاء العلمية اللي احنا ممكن نلاقيها في الكتاب. ويجي يقولك يعني بص انت بتدقق في الكلام، خد الفكرة، الراجل عاوز يوصل لك فكرة، مش مهم المعلومة العلمية طلعت صح ولا غلط. لكن احنا بنقول ان لو الكلام ده موحى به من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الأعلم على الإطلاق بخلقه، فبيوصف الخلق على حقيقتها. لذلك لما نقرأ في القرآن الكريم عن وصف خلق الكون بأي شكل من الأشكال، دائما العلماء الفيزيائيين هذا الوصف هو الوصف الأصح والأدق. يعني هنا غالبا في العهد الجديد لما تلاقي حاجة موصوفة بشكل دقيق غالبا هتلاقيها غلط او بتتناقض مع وصف تاني في انجيل تاني. لكن في القرآن لما يجي يقولك علقة، العلقة دي وصف، الوصف ده هو الادق. لما يقولك ان ايه على الذرة لما فرقت على ولا اصغر ومن ذلك ولا في آية تانية بتقولك ان السماء وهي دخان، وصف الدخان او ادق وصف للفترة دي من الخلق، وهكذا. هنا بيقول اصغر جميع البذور، غلطان. هو بيتكلم بشكل دقيق، ما كانش لازم يعني يقول الموضوع ده. فالمهم بنستغل الاخطاء دي بان احنا نوضح ان مفيش وحي في الكتاب، وان احنا برضو نعرف ان غالبا لما تلاقي وصف دقيق هتلاقي فيه مشكلة، يا اما مع الواقع يا اما بيتناقض مع انجيل اخر. لا، مختلفين في الوحي وفي ماهية الوحي وفي العصمة وفي ماهية العصمة، نبقى نقول الكلام ده بعدين. الصفحة اللي بعديها العدد رقم 38، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما. ده المفروض ان هو كان في تهدئة العاصفة، ده العنوان اللي قبليه، كان المفروض في المركب ونايم. واحنا نعرف عن الله عز وجل انه لا تأخذه سنة ولا نوم. المهم ان هو كان نايم مش دريان ايه اللي بيحصل، فالتلاميذ صحوا. يا معلم اما يهمك اننا نهلك. المهم في النص ده بيوضح انه كان بيغفل وكان بينام وكان مش بيعرف ايه اللي بيحصل. الشفاء انسان به روح نجس، الاصحاح الخامس عدد 2، ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل. القصة دي عليها بحث كبير اسمه الخنازير الطائرة والعقول الحائرة. مفاد القصة دي ان اولا ما بينها في تناقض ما بينها وما بين انجيل متى. هنا بيقول ان انسان واحد، انجيل متى بيقول انسانين، هم كانوا واحد ولا اتنين، فدي في المصداقية. طب هنا هتلاقي ايه؟ وجاءوا الى عبر البحر الى كورة الجدريين. في الترجمات التانية مش هتلاقيها الجدريين، هتلاقيها مش فاكر الاسم، الجرجسيين، هتلاقيها الجرجسيين. ايه الجدريين وايه الجرجسيين؟ في العهد الجديد في الاخر عندك خرائط، تشوف في الخريطة هي فين الجدريين وهي فين الجرجسيين. القصة هنا بتقول ان الشخص المجنون ده كان جواه جيش شياطين، وراح المسيح خرج منه جيش الشياطين وحط الشياطين دي في الخنازير، فالخنازير جريت كده وقعت في البحر. احنا قلنا العربية المشتركة والترجمات النقدية مش بتقول كورة الجدريين، بتقول الجرجسيين. الجرجسيين مفيش جنبها بحر. فالنساخ عملوا ايه؟ راحوا غيروا الجرجسيين، خلوها الجدريين اللي جنبها بحر عشان يحل المشكلة. فعشان الشيخ عرب قال لك الخنازير الطائرة ان في اقدم المخطوطات الجرجسيين، طب مفيش في الجرجسيين بحر، فطاروا بقى الاقرب بحر وسقطوا فيه. ده برضو بنفس المشكلتين، ان الكتاب بيتحرف والكتاب فيه اخطاء، فالوحي والعزم. اقامة ابنة يايرس دي هتلاقي فيه عنوان، ده تكلمنا عليه، قلنا ان في انجيل متى بيقول ان هي ماتت تعالى وحييها، في انجيل مرقس بيقول ان هي ايه تعبانة تعالى وشفيها. فالكلام ده هتلاقيه في الصفحة اللي بعديها على طول، في أول فقرة، ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. إنجيل متى ما بيقولش نفس الكلام، بيقول إن هي ماتت فعلا. فدي مصداقية الأناجيل. النص رقم 30 في نفس العمود ده بيقول، فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه، وقال من لمس ثيابي. النص ده بيوصف المسيح بشكل عجيب، ان هو في نوع من انواع القوة، ولكن القوة دي هو ما بيعرفش يسيطر عليها. ومش كده وبس، هو طبعا مكتوب عنه في الاناجيل ان كان اي حد بيلمسه كان بيشفى من اي مرض عنده. لكن القضية اولا ازاي هو مش قادر يتحكم في القوة اللي جواه، اللي احنا ما نعرفش ماهيتها ايه بالظبط، وازاي هو ما يعرفش مين بالظبط اللي لمسه وخرجت منه القوة فالست دي اتشفت. هتلاقي القصة دي ان واحدة كانت مريضة بقالها سنين، لقيت المسيح راحت لمسته فاتشفت، فراح هو بيقول من لمسني. راح العهد الجديد هنا بيقول ان التلاميذ ردوا على المسيح بشكل فيه قلة ادب للأسف، وده احنا لازم نظهر فيه حبنا للحواريين، ان هم ما كانوش بالاخلاق الدنيئة دي اللي الاناجيل بتوصفهم بيها. زي ما الاناجيل بتقول ان هم واخواته ما كانوش بيعملوا مشيئة الله، احنا بنقول لهم لا الكلام ده غلط. هنا بيقول ايه من لمسني، فقال له تلاميذه، يعني باسلوب سؤال في نوع من انواع الاستغراب كده واتهادكم، انت تنظر الجمع يزحمك، الناس حواليك من كل ناحية، وتقول من لمسني؟ يعني احنا هنعرف منين؟ جاي تسألنا احنا؟ هو ده الاسلوب، يعني لهو عارف مين اللي لمسه، والمفروض اللي هو الاله اللي بيعرف كل حاجة، والتلاميذ بيكلموه باسلوب سيء وفي قلة ادب. وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا، بيدور عمال يشوف مين مش عارفها. وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة، عالمة بما حصل لها، فخرت وقالت له الحق كله. جت بقى هي قالت له ده أنا اللي لمستك مش عارف ايه. في العمود اللي جنبيه في العدد رقم 43، فأوصاهم كثيرا أن لا يعلم أحد بذلك. نفس القضية، ان مرقس ايه بيصور المسيح بانه شخصية غامضة. في الاصحاح السادس في العدد رقم 3 بيقول، اليس هذا هو النجار ابن مريم؟ القرآن الكريم بيدي للمسيح عليه السلام 3 اسماء، اسمه المسيح عيسى بن مريم. فابن مريم هنا مرقس بيستخدم اللقب ده، أليس هذا النجار ابن مريم؟ وأيضا المسيح لقب متفق ما بيننا وما بينهم، هم بيقولوا عليه المسيح وإحنا أيضا بنقول عليه المسيح. اللي اختلف فقط في عيسى أو يسوع، وهنوضح ليه في اختلاف. لكن هنا في استخدام للقب ابن مريم، أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ القصة دي هتلاقوا فيها نفس الكلام في إنجيل تاني، لكن بيستخدم أسلوب مختلف. هتلاقيه بيقول مش أليس هذا النجار، أليس هذا ابن النجار، ابن النجار، النجار اللي هو يوسف، يوسف النجار. فهم في اختلاف يعني. وفي ان الاناجيل بتوضح ان الناس اللي كانوا عايشين في وقت المسيح ما كانوش يعرفوا ان هو مولود من غير اب. المهم بيقول اوليست اخواته ها هنا عندنا فكانوا يعثرون به. فقال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه وبين اقربائه وفي بيته. ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوة. لما يقول على الاله المتجسد انه لم يقدر، يبقى هنا في مشكلة. بينفي عنه القدرة، هو ما قدرش لم يقدر، النص واضح. وهنا موضوع ليس نبي بلا كرامة. هنا المسيح بيضرب المثل بنفسه، لكن النص فيه مشكلة. في أناجيل تانية هنفوت على نفس النص ان هو برضو بيقول نفس الكلام، ان النبي ما بين اهله ملوش كرامة. وده فعلا ايضا اللي حصل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ان قريش واقرباء النبي واعمامه كانوا بيحاربوه، ولما سابهم وراح المدينة والناس بدأت تأمن بيه. لكن بنقدر نربط ان مفيش فرق كبير ما بين المسيح عليه السلام كنبي، وان الاناجيل بتصوره انه نبي، وما بين سير الانبياء التانيين. ايوه، فانا بقول ده اختلاف ما بين الانجيلين يعني. وهنا النقطه بتاعت ولم يقدر، لم يقدر ازاي الاله المتجسد ولم يقدر؟ فدي مشكله كبيره. ارسال الاثنى عشر الصفحه اللي بعديها العدد رقم 8، وانا مش عارف كده هنختم باب الاصحاح ده. نكمل اصحاح 8 ونقف عند 7. في رقم 8 في العمود الاول بيقول واوصاهم ان لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط. هتلاقي في انجيل تاني بيقول له لا ما تحملوش ولا حتى عصا، فده تناقض لا تستطيع ان تقوم ايه بالدمج ما بين الروايتين. فده بيأثر على المصداقية وايضا على الوحي، مين فيهم اللي صح. تحت خالص في العدد رقم 12 فخرجوا وصاروا يكرزون ان يتوبوا واخرجوا شياطين كثيره ودهنوا بزيت مرضى كثيره فشفوه. الكلام ده بنقدر، وفي نصوص تانية هنفوت عليها، ان رساله التلاميذ ورساله المسيح ورساله يوحنا المعمدان كلها زي بعض، التوبه وان هم يرجعوا عن الانحرافات اللي هم كانوا عليها، وربنا هيصلح حالهم ويتقبلهم. مفيش قضيه ان لازم تؤمن المسيح ابن الله وتجسد وتأنس وتصلب وقعد 3 ايام و3 ليالي وقام من الاموات. فدي نقطه مهمه، ان رسائلهم كلها زي بعض. انتوا اللي شذيتوا عن طرق الانبياء، وده المنهج اللي احنا بنعلمه. ما يجيش المسيح يقول لك ده سيدنا محمد هو اللي جيب حاجه جديده وما فيش حد قبليه قال الكلام ده. لا، ازاي ده؟ انت عندك في الاناجيل يحيى عليه السلام والمسيح وتلاميذه حتى كانوا ماشيين على المنهج ده، وانتوا اللي انحرفتوا عن دعوه كل الانبياء والرسل. النقطه بتاعت قطع راس يوحنا المعمدان بيقول فسمع هيرودس الملك لأن اسمه صار مشهورا وقال إن يوحنا المعمدان قام من الأموات ولذلك تعمل به القوات. يعني إيه النص ده؟ المفروض الراجل ده، القصة بتقول إن يوحنا الراجل الملك ده كان عاوز يتجوز من أخته تقريبا، ويوحنا المعمدان قال له أنت حرام عليك ما ينفعش تتجوز من أختك. فالمهم راح قاتل يوحنا المعمدان علشان خاطر يتجوز بأخته والعياذ بالله. فكان وقتها يوحنا المعمدان ميت. طيب سمعوا اخبار ان في واحد بيقوم الموتى وبيشفي الاعمى والابرص، فافتكر ايه؟ ان يوحنا المعمدان قام من الاموات ولذلك تعمل به القوات. يعني ايه؟ يعني المسيح ما عملش حاجة مختلفة عن يوحنا المعمدان اللي كان بيعمله، لدرجة ان هو افتكر ان يوحنا المعمدان قام من الاموات. ده معناه ان حتى لو الاناجيل ما بتذكرش يوحنا المعمدان كان بيعمل ايه، لكن بنقدر نستقرئ من خلال هذه النصوص ان المسيح ما عملش حاجة مميزة تخلي المسيح يقول ده من معجزاته اله. ليه؟ ده هيرودس افتكر ان يوحنا المعمدان قام من الاموات لما سمع المعجزات دي بتتعمل. فدي نقطة في غاية الاهمية، زي بعض. زي بعض. هنا بيكمل بيقول في العدد رقم 15 قال اخرون انه ايليا، فبيقارن المسيح بنبي تاني. ايليا ده اقرا عنه في العهد القديم هتلاقيه عمل معجزات خرافيه، كان بيأمر السماء تنزل بالبرق تموت اعدائه، زي ما يوشع بن نون وقف الشمس في كبد السماء لغاية ما خلص الحرب ودخل بيت المقدس. فالمسيح ما يوهمكش ان المعجزات اللي عملها المسيح عليه السلام في الاناجيل دي محدش عمل زيها، لا. ده هم هنا هو بيقارنوا المسيح بيوحنا المعمدان، ناس تانيين قالوا له انه ايليا، وقال اخرون انه نبي او كأحد الانبياء، يعني زيهم، يعني ما فرقش كتير. شفنا الكلام ده، بني اسرائيل شافت ايام انبياء، ما جاش بحاجه جديده. فدي نقطه مهمه جدا. ايوه، علشان لقى ان المسيح بيعمل معجزات كتيره، هو ما يعرفش مين المسيح ده، فافتكر ان يوحنا قام من الاموات، لان بديهيا اكيد يوحنا كان بيعمل نفس الكلام ده. وانه كان بيعمل معجزات، قال قام من الاموات ولذلك تعمل به القوات. فهنا موضوع المعجزات والقوات العجيبة دي هي اللي وجه الشبه ما بينه وما بين يوحنا. فدي نقطة مهمة، عشان ما يجيش المسيح يقول لك ده من معجزاته هو الاله، لا، ده بيقول لك انه يوحنا او ايليا نبي او كأحد الانبياء، وما جاش بحاجة جديدة. العدد رقم 41 وهنخلص الصفحة دي ونخلص. فأخذ الأرغفة والخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك ثم كسر. كان في فيلم روعة عاملينه المسيحيين، بيقول لك فيلم بيحكي عن المسيح طبقا لإنجيل لوقا، فالقصة دي موجودة في الأناجيل التانية. اتفرج بقى على الفيلم بيصور لك المسيح ازاي لما كان بيصلي، يتلاقيه قاعد لوحده على الجبل بيصلي. هو ده اللي انتوا بتعتقدوا انه اله؟ تصور بقى الاله اللي هو المفروض الاله نزل من السماء واصبح هو المسيح الذي عاش على الارض بحسب التجسد والتأنس، ليه بيرفع نظره للسماء ويبارك ويكسر؟ يعني ايه المباركة؟ اتفرج على الفيلم يقول لك بسم الله او حاجة زي كده. فدي مش افعال شخص انت تعتقد ان هو الاله نفسه. هنفوت على كل النصوص دي. دول واخدينهم اليهود، اليهود كانوا حرفيين جدا جدا. المهم في العدد رقم 45 معجزة المشي على الماء، دي اخر حاجة هنتكلم فيها. المعجزة دي مذكورة في اناجيل تانية، لكن هتلاقي ان في انجيل من الاناجيل بتذكر زيادة، تقريبا انجيل متى. المفروض بيقول ان المسيح كان قاعد في حتة وهم قاعدين في السفينة، وبعدين حصل برق ورعد وكانوا هيغرقوا فخافوا، فبعدين شافوا المسيح جاي لهم من الشط للسفينة وهو ماشي على المية. في هنا نص بيقول ايه؟ فلما رأوه ماشيين على البحر، النص رقم 49، ظنوه خيالا. عقيدة الغنوصية والدوستية، اللي هو كانوا بيعتقدوا ان المسيح مجرد خيال تدخل ايدك فيه ما تعدي من الناحية التانية. فدي نقطة مهمة جدا. المهم ان المفروض بعد ما المسيح عليه السلام مشيلهم على المية وهدى البرق والرعد وكده، في نقطة مهمة، المسيحيين بيقول لك دي حاجة إعجازية يعني محدش عملها قبل كده. هتبص في العهد القديم في كتاب اسمه معجزات الكتاب المقدس، كتاب زي الفل جايب لك كل الأنبياء ومعجزاتهم. ما عرفش دور عليه في دار الثقافة. فالمهم جايب لك كل الأنبياء ومعجزاتهم، تلاقي ان في معجزات كانوا بيأمروا السماء ان هي تنزل برق تموت الأعداء اللي جايين يموتوهم، او يوقف الشمس في كبد السماء، او زي ما احنا نعرف عن سليمان عليه السلام ان الريح كانت بتجري بامره رخاء حيث اصاب. فدي مش علشان المسيح امر الرياح ان هي تهدأ يبقى ده عمل حاجة محدش. لا، القضية المسيح قال في الاناجيل هنا ان السلطان ده من مين؟ من ذاته ولا واخده من حد تاني؟ هو بيعلن ان السلطان ده من الاب، فخلاص هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. يعني ربنا اللي مدي لك القدرة دي، وانت معرف الناس ان دي من قدرة ربنا، اعمل اللي انت عايزه، وان شاء الله تخلي الشمس بدل ما هي بتشرق من المشرق تيجي من المغرب. لكن انت عرفت الناس ان دي قدرة ربنا اللي هو عطالي، خلصت القضية. القضية مش هو مدى المعجزة اللي هو عملها، لكن هو قال ان المعجزة دي ربنا اللي ادهالي، وفي نصوص بتقول ان المعجزة دي بتثبت ان الاب هو اللي ارسلني. فاهمين الكلام ده؟ ده كلام مهم جدا. المهم الحتة اللي انا عايز اختم بيها دويستية. الدويستية دول قلنا ان هم كانوا بيعتقدوا ان الكون الهين، اله خير واله شر، ويسوع جاي من طرف اله الخير ومش عارف. المهم كان من ضمن عقائدهم ان المسيح ده روح نزل من السماء كان بيمشي على الارض ما يتركش اثار في الارض، تحط ايدك منه يفوت من الناحية التانية. فما تجيش تلوم الناس ان هم اعتقدوا بنفس العقيدة اللي هي الهرطقية اللي موجودة عندك اصلا في كتابك. فدي نقطة مهمة. النقطة التانية اللي انا كنت عاوز اقولها ان القصة دي مذكورة في اناجيل تانية، هتجيب اخر الكتاب وتشوف القصة دي انهي معجزة، معجزة المشي على الماء، هتلاقي مكتوب جنبها نجمة، هتلاقي موجودة في مرقس وفي متى وفي لوقا. متى مزود كلام قال لك ايه؟ ان لما المسيح وهو بيمشي على المية بطرس قال له انا عايز انزل واتمشى معاك على المية، فقال له انزل، فراح بطرس ايه نزل وفعلا بدأ يمشي على المية. وبعدين تحس ان وصف الانجيل انه ما كانش دريان هو بيعمل ايه، ولكن لما دري ده مشي على المية فخاف، الاول ما خاف غرق، يعني كأنه ايمانه تهز يعني او شك. فالمهم المسيح بيقوله انت شكيت ليه وخده من المية وقعده على السفينة. المهم ما التزود مش مهم، القصة بتاعت بطرس دي، قصة بطرس بنستدل منها ان اللي عمله المسيح مش حاجة، يعني اي حد بحسب ايمانه بالله عز وجل ممكن يديله القدرة ويعمل زيها. المهم ما التزود حتة ان كل اللي على السفينة لما لقوا المسيح عمل كده راحوا له وسجدوا له وقالوا له طبنا الله. فيجي المسيح يقول لك ده عرفوا ان هو من الله وابن الله هو الله، عشان كده سجدوا له وعبدوا وقتي. نيجي احنا نقول له ده متى نصاب، لان القصة دي موجودة في مرقس اللي هو اللي متى نقل عنه، وموجودة ايضا في لوقا اللي لوقا نقل من مرقس، ومتى زود حاجة مش موجودة في الانجيلين التانيين، يبقى الزيادة دي يطعن فيها. فاهمين الكلام ده؟ بس في حتة تانية بيقول بيوصف التلاميذ في العدد 52 لانهم لم يفهموا بالارغفة، اللي هو لما جاب خمس أرغفة وسمكتين ومش عارف ايه، لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة. بيوصف التلاميذ، تلاميذ المسيح الحواريين، ان هم كان قلوبهم غليظة. قلوبهم غليظة ده وصف اتوصف به اليهود اللي ربنا غضب عليهم علشانها، وختم على قلوبهم وقال على قلوبهم أكنة. إذا كان تلاميذ المسيح أقرب الناس له قلوبهم غليظة وما كانوش بيفهموا، وفي نصوص تانية هنلاقي المسيح كفرهم زي ما كفر أمه، أمال مين اللي عرف إيمان الرجل ده يعني؟ فدي مشكلة خطيرة. ده مكفر امه واخواته وتلاميذ قلوبهم غليظه ومكفرهم. مين بقى اللي طلع بالايمان الصحيح؟ مين اللي طلع بالايمان الصحيح؟ فدي مشكله. احنا هنكمل ان شاء الله من الاصحاح السابع ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.